الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية. ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسير هذا القرآن، لأنه عليه نزل وبهم فعل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس على قدر حاجتهم في البيان، فبين لهم الأحكام التكليفية التي يساب المرء إن فعلها ويعاقب إن تركها. أما كل ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه، واكتفى بأن علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم، ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمم، لأن العقول قد لا تتقبله. والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نوجد أسرار الوجود، وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم السر، لأنها حامت حوله بحركة الحياة. حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه، لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله. ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يسأله عن ألف لام ميم ولا عن حاميم عين سين قاف، مع أن رسول الله استقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله، واستقبل أناسا كثيرين يكفرون بما أنزل الله، وكانوا يريدون أن يقيموا الحجة على رسول الله في أنه أتى بشيء هراء، كلام مجانين. فهل سمعنا أن كافرا من الكفار العتاة قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربية ملكة لا صناعة، هل سمعنا من واحد من الكفار أن قال ماذا يعني ألف لام ميم وماذا تعني حاميم عين سين قاف؟ كيف يمر على المكابر المنكر مثل هذه الفواتح للصور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من أمره؟ لا شك أنه انفعل لها، وإن لم يؤمن بها ولم يجد فيها أي شيء يمكن أن ينقض به على رسول الله ليهدم قرآنه هذا. إذن فلا المؤمنون به سألوه عنها ولا الكافرون به سألوه عنها، مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء. فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا، ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن. ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن أنهم يعتقدون مع أنهم كافرون به أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة وسيجد له التأثير. فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن، ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا، ولا يكتفون بأن يمنعوا السماع للقرآن بل يقولون والغوا فيه. إلغوا فيه يعني شوشروا عليه. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وفي الكون آيات يسميها الله آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة، كل هذه آيات يسميها الله آيات، ويسمي ما ينزل من القرآن آيات. إذن ففي الكون آيات وفي القرآن آيات. الكون آياته تفسر آية القرآن. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول، وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله. إذن فقد يكون في المنع عين العطاء. هذا القرآن، كلمة قرآن دي ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء، لأن قرآن مصدر، قرأ قرآنا زي غفر غفرانا، وأصبح علما على الكمية الكلامية النازلة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي، ويسميه الله كتابا. إذن هو قرآن، وهو فإن لاحظت القراءة فهو قرآن، وإن لاحظت الكتابة تسجيلية فهو كتاب. القراءة تستلزم حافظا يقرأ، إنما الكتابة لا تستلزم حافظا مستقبلا لمسجل فيه بالكتابة وبعد ذلك يقرأ من الكتابة. إذن فالقرآن بتسميته قرآنا وبتسميته كتابا دل الله بهذه التسمية على أن القرآن له وسيلتان من وسائل الحفظ، يحفظ في الصدور ويسجل في الصدور، زي ما قيل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك حينما كتب القرآن كان لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حافظينه، يبقى دي بتؤيد. فلم يجد إلا آية واحدة وجدها مكتوبة، ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اثنين. إذن فقعدته ستشذ، هو مش هيكتب كاتب القرآن ده إلا ما يوجد مكتوبا في السطور، ويكون اثنين من اللي حافظينه في الصدور يقولوا عليه. فوجد آية، هذه الآية لم يجدها محفوظة إلا عند واحد، فعلى قياسه ما كانتش تكتب. ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية حين يقذفها الله لاستكمال منهجه. يقول هذا الكاتب: فذكرت أن الآية إنما وجدتها عند خزيمة لوحده، هو اللي حفظها. فذكرت كلمة رسول الله في قوله: من شهد له خزيمة فحسبه، كأن النبي أعطى خزيمة نصاب شهادة. ودي لها حس أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا، فجاء فقاضى رسول الله على الدين. فلما قاضى رسول الله على الدين الرسول قال: لقد أعطيتك. فقال: ابغني شاهدا. لم يكن أحد مع رسول الله، فجاء خزيمة بن ثابت ده وقال: يا رسول الله أنا كنت حاضرا وأنت تعطيه هذا الدين. فالدائن سكت خلاص، لكن رسول الله بعد أن انتهى قال: يا خزيمة أنت لم تكن حاضرا حينما أديت الدين لصاحبه، فكيف قلت أنك كنت معي. فقال: يا رسول الله، أأصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ إذن ففقه الرجل استنبط أن رسول الله لا بد أن يكون صادقا، وإن كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط. فرسول الله سر من الاستنباط وسر من النفسية الصفائية اللي استطعت أن تأخذ الإيه الحجة. فقال: مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة، بل لا بد أن يكرم هذا الفهم. فكرم هذا الفهم وقال: من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى مدام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة. ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط. فسجلت الايه الآية. إذن فالقرآن قرآن لأنه يقرأ، وكتاب لأنه القرآن ده. إذا أردنا أن نعرفه التعريف الحقيقي، هم ساعة يعرفون شيئا يقولون حده كذا، يعني تعريفه كذا أو رسمه كذا. إذا أردت أن تعرف القرآن بقى تعريف، تقول: القرآن هو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتقرأ القرآن كله إلى أن تقول إيه ملك الناس، إيه إله الناس، من شر وسواس الناس الذي يوسوس في من الجنة والناس. تبقى هو تبقى عرفت القرآن. يبقى ما هو القرآن؟ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ من أول الحمد إلى إيه إلى آخر، إلى كلمة الناس اللي في آخر سورة الناس. يبقى هو ده القرآن. لكن العلماء حينما جاءوا ما حبوش بقى، قال لك القرآن نقدر نختصر التعريف بتاعه نقول كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم كده، بقصد التحدي والإعجاز علشان يبين منهج الله. ده كلام طيب قوي. طيب، القرآن كأي كتاب هو من الله. طب ما هو برضو التوراة من الله، الإنجيل من الله، الزبور من الله، صحف موسى كلها من إيه؟ من الله. لكن هذه الكتب كان المقصود بها المنهج فقط. لكن القرآن كان مكتوب بها حاجتين اثنين: المنهج والمعجزة الدالة على صدق الرسول. لكن التوراة كانت منهجا فقط، والمعجزة غيرها وهي العصا، والإنجيل منهج فقط، والمعجزة كانت إبراء الأتمة والإيه والأبرص. إذن فالمعجزة شيء والمنهج شيء آخر. لكن القرآن تميز بأنه المنهج والمعجزة معا. لماذا؟ قال لك: لأن المناهج أنزلها الله على نية التغيير لها، والقرآن نزل على نية الثبات إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن يؤيد دائما بالمعجزة، وأن تكون المعجزة معه، بحيث يستطيع أي واحد من أتباع سيدنا محمد أن يقول: محمد رسول الله وتلك هي معجزته. واحد يقول: عيسى رسول الله، لا يستطيع أن يشير إلى تلك هي معجزته، لأن معجزته كعود الثقاب ولعت وانتهت، فمن رأى الثقاب والعا يحكم به. برضو اللي شاف معجزة عيسى العصا، اللي شافها آية زي عود الكبريت مرة واحدة، معجزة موسى. إذن فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بأنها كانت عين المنهج والمنهج عين المعجزة، ودي مسألة مفقودة في الرسالات كلها. وأيضا تمثلت في أنها أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات، أما المعجزات السابقة فكانت على قدر أزمانها التي جاءت لها وانتهت، فمن صدقها صدقها، ومن لم يصدقها خلاص هو حر. احنا لولا القرآن جي بيها انتم ما كنتم نصدق. لكن يستطيع واحد ان نقول له: محمد رسول الله وهذه معجزته، وانظروا كيف قال في كونيات الحياة التي جاءت في القرن العشرين. ليه؟ لان العمر في الرسالة القرآنية الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعة. ومدام الى ان تقوم الساعة وسيظل معجزة الى ان تقوم الساعة، يبقى لازم عطاؤه كل يوم لازم يزداد ويبقى فيه اعجاز. وإلا لو صب القرآن عطاءه وإعجازه في قرن ثم جاء قرن آخر، أيستقبل القرن الآخر بدون إعجاز؟ ممكنش. يبقى لازم إعجاز القرآن يظل مستمر إلى أن تقوم الساعة، ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الآيات الكونية، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اللي هو مين؟ القرآن الحق. يبقى آيات الكون ستأتي موافقة لآيات الإيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. وكلمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بتوحي لنا إن اللي حيجينا آيات الكون وأسرار ده يمكن مش مؤمنين، لأن معنى حتى يتبين لهم أنه الحق يبقى كانوا مش فاهمين إن ديه الحق، لكن المؤمن فاهم إن ديه الإيه؟ الحق. القرآن لما يجي نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازا، لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء. ما يمكنش أنك تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول له تعالى ما تحداك في حمل الأثقال، لازم تتحدى واحد في عملية هو بيعملها، إنما تتحداه أنت تيجي تتحداني في رفع الأثقال هنا قلت لك إن أنا بعرف أعمل أثقال؟ لا، ما قلت لك إن أنا بعمل أثقال. إذن ما يمكنش. فإذا لما يجي يقول أن القرآن جاء فتحدى العرب وأعجزهم، إيه أنت يعني العرب يزلوا في نظركم؟ لا، ده تحدي القرآن للعرب شهادة للعرب على أنهم متفوقون في الكلمة، شهادة للعرب على أنهم متفوقون في دنيا الكلمة. وما دام متفوقين في دنيا الكلمة يبقى هم دول لما يغلبهم القرآن يبقى في حجة. إنما إنسان مش متفوق في حاجة وبعدين تغلبه مفيش فوق ليك أبدا. يبقى إذن لازم يكون الجماعة اللي حيجي لهم القرآن دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمة، ومعنى نبوغ الكلمة يعني عندهم الأداء الجيد المستميل المعبر المطرب المعجب. نقوم نقول ده كلام عال قوي. طيب الأداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونثرا وخطابة، ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم منه، موقعه ايه؟ عاش رسول الله إلى سن 40 وما عهد عليه إلا كلام عادي، مش زي البلغاء، مش زي قس بن ساعدة، مش أبدا، مش زي أكتم بن صيف، مش أبدا، كلام عادي، حتى مش زي طبقة يعني عالية لها بلاغة ولا له علاقة بالحكاية خالص. شوفوا بقى الفكرة جاية ازاي، مع أنه جاي يتحدى بلاغة. أما هو قال لك عايز يتحدى المرتضين في البلاغة بإنسان لم يشهر عنه أنه قال شيئا في البلاغة علشان نعرف أنها مش من عنده. ولذلك أنا كنت بقول العبقريات الأدائية أو المواهب اللي موجودة في البشر، ما هو العقد الذي تأتي فيه مواهب الناس؟ العقد هو وجدناه في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث تنشأ الموهبة والعبقرية والنبوغ. إنما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشأش إلا في سن 40، مش عبقرية أبدا متأخر أبدا لسن 40 دي أبدا. طيب لما نفاجأ كده العالم بأن محمد بن عبد الله الأمي اللي ما عهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا قال شعر ولا عمل ولا ارتضى في دنيا البلاغات، وبعدين التفت لقاك الكلام يعجز عنه أصحاب هذه المواهب، نقول له طيب الموهبة دي تفجرت إمتى في محمد؟ سن 40 كانت عنده وحجزها إلى سن 40 وبعدين فجرها؟ مش معقول. ليه؟ لأنه يعيش في عالم يموت فيه الناس، هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجر هذه العبقرية في سن 40؟ إذن هي ما كانتش عنده ثم جاءت له. ولذلك القرآن لما جه يعرض المسألة دي العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أصلا مش اللي قايله هو أنا اللي قايله علشان أبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى. قل ربنا بيعلمه ويرد لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب من قاعد وياكم 40 سنة سمعتوني قلت كلمة ولا قلت قصيدة ولا قلت شعر ولا خطبت ولا شوف بقى ازاي. فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اعقلوا واعرفوا النادي لو كانت عندي كانت يبقى لها سادة من زمان. ثم من الذي ينسب إليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعي؟ ده الناس بتدعي كمالات الغير تسرقها، بتسرق الكمال من الغير. فواحد الناس بيقولوا له لا ده انت اللي قايل الكلام ده، يقول والله لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. افهموا. وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بكلام يقول ده قرآن، وكلام تاني يقول ده حديث قدسي، وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ ثلاثة، شيء قرآن وشيء حديث ايه قدسي وشيء حديث نبوي. طب هاتولي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم من خلقت يكون له ثلاث اساليب، لكل اسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره. وبعدين يقول انا النهارده هقول كلام نحطه في بند القران، وهقول النهارده كلام نحطه في بند الايه الاحاديث القدسيه، وهقول النهارده كلام نحطه في بند الاحاديث الايه. مش ممكن ابدا لكل واحد ثلاث شخصيات اسلوبيه، بل لكل واحد شخصيه اسلوبيه ان حاول ان يمنعها لازم تغلبه. فكيف استطاع ان يقول هذا قران وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي؟ ثلاثه. الله، شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله مش من عنده. اذا التشخص الاسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج اللي هو القرآن اللي هو الحديث الايه قدسي اللي هو الحديث النبوي، دي شهادة على انها اساليب متميزة، مش اسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنا وينفعل مرة أخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيا وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي. إذن فالحق سبحانه وتعالى ساعة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان ابتدأوا اتلخبطوا زي ما بيقولوا عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي. أهم قالوا ده ساحر؟ قلنا لهم بكل منتهى البساطة طب ما دام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم أنتم عشان تؤمنوا بي زي اللي آمنوا؟ لو كان ساحر ما كنتش امتنعتوا عليه، كان سحركم تلخريب. إنما كونكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على إنه مش سحر يا كذابين. طيب يقولوا ده مجنون، تقول لهم ما الجنون ده هو إيه؟ الجنون العمل على غير رتابة، يعني عمل ينعمل كده من غير. فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاة والسلام لا ده على خلق؟ ومعنى الخلق الصفة الراسخة في النفس اللي يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة، ادي معنى الايه الخلق. فلان يقول لك خلقه الصدق، ان كان بيتكلف انه يبقى صادق يبقى مش خلق، انما الصدق يحصل عنده كده ايه طبيعي. ودي ولذلك بقول لك السوق يبقى ملكة. الأعمال الجوارحية فيها حاجة اسمها تسمعها يقول لك العمل ده بقى آلي. آلي يعني إيه؟ يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك آلي يبقى ما عندش بتتعب، ما مثلا لا مؤاخذة، إنسان لما يتعلم الخياطة أول ما بيروح يتعلم القصة بتاعه بإيه؟ بيديله الإبرة والفتلة وحتة قماشة كده ويقعد بقى يلضم في الإبرة، يجي يلضم في الإبرة كده يقوم الفتلة أثرها تطلع طويلة تنتنج، يقوم يأثرها المرة دي شوية وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مرة يقوم يلاقي فيها مثلا الزغبارة دي عمالة يقوم يمسكها وإيه وينتفع، وبعدين برضو ما تجيش يقوم يمسكها وبالله بريء وإيه ويبرم، وبعدين يجي يحط مش عارف إيه دي عملية تكلفية تقعد على ما يلضم الفتلة. كل التجارب الجزئية في كل حركة علمته حاجة، لما يتعلم كل الحاجات مرة واحدة وساعة يمسك البتاع كده ويروح عاملها له مش عارف بقت آلية. آلية يعني ايه؟ تصدر الافعال بيسر وسهولة مش بتعب. انما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي، اهو يقال ان العمل آلي. العمل كذلك الخلق، اذا صدرت الاعمال بيسر وسهولة على صاحب الخلق يقال انه ايه؟ بقى خلق طبع ثابت فيه ما يعرفش يكذب. انما ان قال لك لا نكذب فيه دي طب عشان خطر فلان نزدق فيه ايه قول لا مش خلق بقى. اذا فالخلق معناها ايه؟ انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركة فيه بدون فكر، فيقال فلان خلقه الكرم وخلقه الصدق وخلقه الامانة. خلق طيب انتوا شاهدين بان محمد ايه شكله خلقه، يبقى مدام خلقه يبقى حاجة رهن لملكة ثابتة في نفسه يبقى مش مجنون. ولذلك شوف نون والقلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويجيب الدليل وإنك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق عشان تصدر عنه ده، بتصدر الأفعال كده هو زي ما تيجي. يبقى ربنا قال إنك لمجنون وإنك لعلى، يبقى انك على خلق عظيم اي بشهادتهم بدليل انهم بقوا كانوا كافرين به وما يجدوش امين يعينه عنده الاشياء اللي هو شو التناقض. اذا فكل ما يقولوا على حاجة تطلع كذب، كل ما يقولوا على حاجة تطلع ايه؟ تطلع كذب، لدرجة انهم هم نفسهم قرم قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف الحمق، هذا حمق. طب إن كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقول لك اهدينا له، إنما يدل على إيه؟ على أنهم كارهين الحق من ده. فإن كان الحق اللي جايبه ده لا بقى الدنيا نموت أحسن. ليه؟ من كان الحق من ده ربنا يهديكوا له وخلاص، بدليل إنهم يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالقرآن في ذاته الاعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط أن يكون على يد هذا. يبقى أنتم مش موضوعيين في الحكم، الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوة إلا بجوهر الشيء، ملوش دعوة بمن جاء على إيه؟ بمن جاء على يده. إذن القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا إيمان، وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ، إلى أن انتهى الأمر. وإيه الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فهيجي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان ايه لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني ايه؟ وحي يعني ايه؟ الوحي هو الاعلام بس بخفاء، الاعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحية او بتاع، تقوم كده باشارة خفية تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبأ بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلان بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسم الوحي. الوحي ما دام اعلام بخفاء يقتضي موحيا ويقتضي موحا اليه ويقتضي موحا، مش كده ولا ايه؟ ربنا يوحي للملائكه مش كده؟ طيب وربنا يوحي للناح مش كده؟ وربنا يوحي لغير انبياء واو ايه ام موسى مثلا، والشياطين برضو يوحون الى مين؟ بعضهم بقى يوحون الى اوليائهم. لكن الوحي حين يطلق كلمة وحي مش مطلق الاعلام بخفاء، لا، الوحي اعلام من الله لرسوله، ده الوحي الاصطلاحي. فاذا اطلقت كلمة وحي يبقى اعلام ممن؟ من الله. لمين؟ لرسوله. ودوك يبقى وحي اسمه وحي لغوي، انما الوحي الشرعي اعلام من الله. وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي اليه لا بد له ثلاث طرق. الطريقه الاولى، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب زي ما كلم موسى، او يرسل رسولا زي جبريل مثلا. يبقى كلمه الوحي الاولانيه مطلق الالهاء، ما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه؟ وحيا، يعني الهاما، ربنا يكذب في قلبه كده الحاجه فيعملها. طب ما في حاجات بتقذف في قلب الناس كتير، نفرق بينها ازاي؟ ام قال لك ساعه يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك، ما تجدش فيه معارض ابدا ابدا. ولذلك يمكن الخاطر يجي بامر مناقض للعقل عاده ومع ذلك لا تعارضه، ومع ذلك بنضرب مثل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله قل لي أي واحدة كده إما تخافي على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي يعني حد يقبلها؟ ها؟ بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق، لكن أم موسى خدتها تمام. يبقى إذن الوحي من الله اللي هو الخاطر يقذف في قلب الإنسان إن لم يوجد له معارض من ملكات النفس يبقى ليه؟ لأنه الوارد الأعلى، والوارد الأعلى لا يمكن أن يصدمه ملكة أدنى، إنما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي إيه؟ بمناسبته تقول لا ده دي كذا دي كذا دي كما تقولش فيها أبدا دي كذا، لأن معناها فيها الإنصياعية. زي ما أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إنصياعية. أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وبعدين طمنها لا ما تخافيش ولا تحزني، وادالها الحيثيات، قال لأنني أضرت الأمر إلى اليم فليلقيه اليم بالساحل. أمش أخبرها أن اليم سيلقيه بالساحل؟ أسمعها أمر الله لليم، أسمعها أمر الله لليم، مش قال لها ده أنا قلت لليم أنه يبقى يرميه بره، ده قال فليلقه، وهذا أمر، أمر لمين؟ فكأنه بيطمنه بيقول الأمر صدر مني للبحر أنه لما يترم فيه يلقيه، مش خبر منه، لا ده بيقول لها الأمر صدر، انتهت المسألة. فده وجد فيه إيه؟ الاطمئنان. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. كل الرسالات بتأتي فيها الثلاث أشياء دي، يا يوحي بالخاطر، ولكن روح القدس نفس في روحي، يعني جاء الخاطر ده في إيه؟ كلمني الله بفرضية الصلاة، كلمه من وراء مثلا حجاب مثلا، أرسل رسولا اللي هو إيه؟ جبريل. كل أعمال التكليف تصدر بالثلاث طرق، لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد. لم يجئ القرآن نفسا في الخاطر، ولم يجئ القرآن كلاما من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بواسطة إرسالي رسول، عشان تبقى علامة، لأن الخاطر من الممكن النفس يمكن لكن ساعة ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بصلصلة الجرس كده تنبيه على انه هوب استعد يا محمد حصة الوحي جد, اسمع صلصلة زي صلصلة الايه الجرس, وبعدين شكله يتغير, يسمعون حول رأسه كدوي. اذا فيه تغيير كيماوي في ذات محمد, يبقى ده مش ممكن يلتبس ابدا. اذن فالقران انما نزل بايه, لم ينزل القران بالوحي الاول اللي هو النفس في الروح, ولم ينزل بالكلام من وراء حجاب, وانما نزل بواسطه ارسال رسول, لان ارسال الرسول حيجي العمليه في محمد عليه الصلاه والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على ان دي مساله ما فيها شيء, ما فيها شك, شكله يتغير. يقول لك اذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل, اذا كان على دبه فقط. كل العمليات دي دليل على ان فيه وحي. ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الامر, وبعدين فطر الوحي شويه فاشتاق النبي للوحي. الشوق عاده للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه, يعني في حاجة تاخدها الأول بمشقة وبعدين تتعب, وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الإيه, ولذلك ورفعنا عنك إيه وزرك الذي أنقضه ظهرك. الوحي بقى يجي عليك ايه, بقى يجي عليك خفيف. فكل ايات القرآن ثبتت بالطريق الثالث وهو ارسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى الى الدقة, او كنا ناخد زمان لما نقول لك ايه اعمل ميزان المسألة شوفها صح ولا مش ولا غلط. يوم يجي مثلا تنزل السورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول اوحي الي كذا ويقعد ايه, فيكتب مين الصحابة طبعا يكتبوا كلام على. من الممكن انني اقول لك ايه اقعد اتكلم لك ساعتين واقول لك اكتب كلام جالي, انما العذرة مش هنا, بعد ما تسجلوا علي وتكتبوا اطرافه أن هم يكتبوه بعدين هو يقرأ في الصلاة زي مين دي. طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس, نص ساعة, وبعدين قول سجلنا بقى الكلام, قول لنا بقى انت قلت ايه, انت قلت ايه. لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبق ما نطق به. ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة. طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الاجمالي, ها يقولك ان ذلك من عزم الامور, يعني ايش معنى ان ذلك لا من عزم الامور. الناس تيجي تقولك دي جاء ليه, قوله لا دي جاء علشان تبين لك الدقة في انه هو مش بقول كل كلام كده, ده كل كلام محسوب. وحتى في الكتابة برضو القرآن له كتابة, بعض ألفاظه له كتابة خاصة عشان يديله قداسة مش زي أي كتابة. ثم انت تيجي تلاقي كتبوا المرة دي كده ودي المرة دي كده والمرة دي. الله. امسك آيات الربا في القرآن, كل كلمة ربا في القرآن مكتوبة بالواو إلا آية واحدة مكتوبة بالألف, وما آتيتم من ربا ليربوع في أموال الناس مكتوبة بالألف. لو أن المسألة رتابت كلمات كانت كتبت كلها زي بعضها. امسك تبارك الذي بيده الملك, امسك المعجم المفارس وشوف كل تبارك تجد بعضها محذوفة الالف وبعضها اقرأ بسم الله بسم الله ثم تجد محذوفة الايه الالف, اقرأ باسم ربك تجدها فيها ايه الله. يبقى يدل على ان المسألة مش رتابة كلام, ده المسألة كل كلمة او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وبأسلوب خاص, وما بيختلطش جلسة بجلسة, وما دام ما بتختلطش جلسة بجلسة يبقى إذن محمد لا تصرف له أبدا في شيء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، وبعد، انتهينا في اللقاء السابق إلى أن القرآن الكريم تميز عن مطلق الوحي إلى الرسل بأنه وحي بطريق خاص، وهو إرسال الرسول حتى تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة عضوية تميز التقاءه بالملك، ولذلك كان صحابة رسول الله يرون ذلك فيه فيعلمون أنه يوحى إليه. وقلنا إن القرآن إنما ثبت بذلك لأنه معجز وليس منهجا فقط، والإعجاز يتطلب أن لا يكون للبشر فيه مجال، لأن الأحاديث التي رواها صلى الله عليه وسلم أحاديث أيضا رواها بالوحي عن الله، ولكنه وحي بطريق النفس في الروح، فقد يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيقوله، وذلك يعتبر توافقا، ومرة يعدل له الحكم. ولذلك قال المتشككون في منهج رسول الله أن تصحيح الله لأحكام صدرت من رسوله دليل على أنه قد يخطئ. نقول لهم ذلك جزاف في القول، نريد أن نحدد معنى الخطأ ومعنى الصواب. معنى الخطأ أن توجد قاعدة مسبقة ثم يخالفها المخطئ، فيأتي من وضع القاعدة ليصوبها له، تعلم الناشئ أن الفاعل مرفوع فيأتي فلا يرفع الفاعل، تصوب له أنت ذلك، معنى أنه أخطأ أنه خالف القاعدة الصوابية التي أعطيها. أما إذا لم تكن عنده قاعدة صوابية فلا يقال أنه أخطأ، لأن أخطأ تكون عنده قاعدة صوابية. فالأشياء التي عدل الله فيها لرسوله أحكاما لم يكن فيها حكم صوابي من الله ثم خالفه محمد ثم رده الله عن هذه المخالفة، ولكنه أمر لم يرد فيه حكم عن الله، فقال محمد فيه لبشريته المبنية على العصمة وعلى الفطنة وعلى الأمانة ما قال. ولكن أيمكن أن يقول قائل أن حكم البشر في قضية مساو لحكم الله في القضية؟ فحين يعدل الله الحكم لمحمد يبقى ما يقالش أنه إيه؟ أنه صوب له خطأ. ولذلك يجب أن يعدل الفهم في قول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى علمه شديد القوى إيه؟ وما ينطق قبله، يقول وما ينطقه عن الهوى، يقول لك مدام ما بينطقش عن الهوى ساعة نطق بالحكم الذي يعدله الله كان حكمه صح؟ نقول له لا مش صح، بس ما كانش عنده مصدر عن هوى، ده عن مقاييس كده. المهم ان ما فيش هوى جنح به الى شيء. يبقى اذا لازم نفرق بين الايه؟ بين الامرين. ولذلك حينما يعدل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يوم عايز يعني يتك على بشرية محمد وان انتم تدوله اكثر، مثلا نقول له يا اخي رفقا، كل عتب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم افهموها انه عتب لصالح محمد ليس ضده، فرق بين العتبين. فرق بين أن يعتبر الرجل على ابنه الذي لا يذاكر، وفرق بين أن يعتبر على ولده الذي يظل طول الليل يذاكر. هذا عتب وذلك عتب، إنما عتب عليه في الأولى لأنه قصر، ولكن ذلك عتب لصالحه في الثانية. يقول له انت بتسهر نفسك ليه؟ مش كفاية كده، قوم انت، وينحره. هيقال ان ذلك عتب عليه ام عتب له؟ عتب له. رسول الله في قضية ابن ام مكتوم مثلا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدري، وياخدوا منها بقى ويتكلموا طويل، نقول لهم افهموا يا ناس، ما الذي اختاره رسول الله في امر هذه القصة؟ هل اختار الامر السهل ام اختار الامر الصعب؟ ده ربنا بيقول له وما عليك الا يزك، ما تسيبهم الناس دول، انت تعب نفسك وكفار قريش ليه؟ علشان يعني راجل جاي لك مستوي جاهز عايز يعرف الاحكام كده، يبقى نقول لساحب ابن ام مكتوم ولا صناديق قريش؟ لا، ابن ام مكتوم اسهل، فبتعرض نفسك للاصعب ليه؟ واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عامل فلا، انت بتلزم نفسك بغير ملتزم به. يبقى اذا بيعتب لصالحه ولا بيعتب عليه؟ يبقى بيعتب لصالحه. لما تحرم ما احل الله لك؟ يبقى العتب ده بالله لصالحه ولا لغير صالحه؟ بيقول ربنا حل لك الحاجه دي، ليه تلزم نفسك انك تحرمها؟ الله، يبقى اذا العتب في القران انما جاء لصالح. يجب ان نفهم مقام محمد من مقام ربه، ونفهم ان الله لم يصوب له حكما، بمعنى ان الحكم كان موجود فخالفه محمد وبعد ذلك صوبه الله، لا ما كانش فيه حكم خالف، فاجتهد محمد بشريته، فلما اجتهد محمد بشريته اللي عند ربنا احسن، وهل نستنكف ان يكون اللي عند ربنا احسن؟ ما نستنكف. فإذا ما عدل له شيئا قد يعدل له لصالحه هو، لصالحه هو. لما تحرم ما أحل الله لك؟ لماذا تلزم نفسك الطريق الصعب؟ أم لا تقولها إلا من تحب لمن تحب، وقد ألزم نفسه بشيء أكثر مما يجب، إيه؟ مما يجب عليه. وأيضا يدل محدث سمع مع رسول الله وحي الله لرسول الله، محدث سمع وهو اللي قال، فكأن دي مطلق الأمانة وأمانة الأداء والنزاهة، حتى اللي عليه بيقوله، حتى اللي عليه ولو لم يتغير من أجله الحكم. لو كان هيتغير الحكم يبقى معلش، لأن الحكم هيتغير فيبقى يقول، إنما مثلا في قضية الأسرة بتاعت بدر الحكم زي ما قال النبي، ومع ذلك ذكر رسول الله الله أعتبه في هذا وقال له عملت ما كان لنبي، هل الحكم تغير ام بقي؟ بقي. طب كان ايه لزوم الضجه دي؟ انما امانه البلاغ، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. اذا فكل ذلك يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادى عن الله ما بلغه، فيه شيء عليه يقوله، كل حاجه يقولها. اذا القران لازم نستقبله على أنه كلام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل إلينا كما قاله الله. كما قلت لكم تأتي الأشياء المشتبهة البسيطة في السياق الواحد، تقول هو دي ليه بس اختلف الدين؟ علشان يفهمك أنها مش رتابة كلام في معنى من المعاني، لا، ده كل حاجة بمذاق، كل حاجة بمذاق. ولذلك مثلا يجي الناس اللي كانوا قالوا زمان ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون قواعد الكتابة، فبقوا يحذفوا مثلا الالف بتاع باسم ومالف تبارك، نقول له يا شيخ انصف يا عاقل يا اللي عامل مفكر وبتقود الفكر في الشرق كله، يفكر كويس، لو ان هذا خطأ املائي كما تقول من الصحابة لسرى الخطأ في كل مكتوبات القرآن، انما مرة اسم باسم تيجي بالف ومرة تيجي من غير ألف، فلو كان في خرق كانت لازم تيجي ايه؟ تبارك بتيجي برة من ألف ومرة من غير ألف، ربا زي ما قلت لكم جت مرة بالواو وجت مرة بالايه؟ لو أن المسألة مسألة خطأ لكن جه درجة. ثم شيء آخر ما يدلك على أنه تلقي، زي ما بيسمع بيقول حاكي، لماذا قرأنا في أول البقرة ألف لام ميم، وقرأناها في أول سورة الانشراح ألم ترى؟ ما هي ألف ولام وميم؟ ألم نشرح لك صدرك، ولا ألم ترى كيف فعل إيه؟ إيش معنى أرد دي ألف لام ميم وديكها ألم؟ ما هي الاثنين زي بعضه، مما يدل على أن ذلك أمر توقيفي. قرأها جبريل لمحمد هكذا فقرأها هكذا، وقرأها هكذا، فإذا فالرسم لا دخل له هنا. ولذلك كانوا يحبون أنهم يسهلوا قال على التلامذة فيكتبوا القرآن بالقواعد الإملة، بقواعد الإملة. وفعلا كتب مصحف بهذا الشكل، وأرادوا أنهم يصدروه فحصل اعتراضات فجابوا لجان علشان فكنت أنا في اللجنة اللي بتناقش، فقال ده عشان نيسر على الناس القراءة. فأنا بقول له أصل القرآن ليس المفروض فيه أنه كتاب أي واحد يروح يقراه، ده لازم يتلقاه، لازم يتلقاه، لأن القرآن إنما جاء بالتلقي، إنما كأي كتاب وقصة كده وتروح تقراه، ده ربنا بده يديله قداسة في أنك لا تتقحمه كده وتروح تقرا فيه، لازم تقرأ عن قارئ، والقارئ عن قارئ، والمدد يظل من القارئ الأعلى ما دام موصولا إليك. شوف ربنا تكلم وجبريل نقل لمحمد، محمد نقل لصحابته، صحابته نقلونه، طالما أنت تتلقى فصفائية كل متلق عن الله تكون في نفسك حين تنطق. لكن لما بتيجي تعزله وعايز تقراه زي اي كتاب نقول لك لا يا حبيبي. ولذلك انا لما قلت له قال لي ده احنا بنيسر، قلت له لا، التيسير انك انت تخليه يتلقاه ما يقراهش لوحده ابدا، مش زي اي كتاب، لان دي فن. ولذلك ربنا جعل بعض الكلمات توقيفيا تكتب على غير كتابة الاملاء عشان يبين لك برضو ان كتابته مخصوصة، قراءته مخصوصة، وكتابته ولا يمسه الا المطهرون، عشان مش كل واحد كده عناصر التمييز، عشان تديله الايه قداسة، تديله القداسة. فبقول له انت خالفت قاعدتك لانك جئت في القرآن كله وكتبت الكلمات على وفق قواعد الايه الاملة، ما بالك جئت في اول البقرة واوائل الصور لم تكتب ألف لام ميم وبرضو كتبتها ألف بس لا ما ثم تخالفت قاعدتك. كان الأصول بقى مدام هتكتبه على قواعد الإملة إنك أنت تكتب إيه الألف ولام وفي وميم وإيه وإيه وميم كده ولا لا؟ تقول أنت خالفت، أنت نفسك خالفت القاعدة وما حصلش لك اقتراء في إنك تكتبها على طريقة الإيه الإملاء وخلتها. لكن الذي سيقرأك يعلم أنك كتبته على طريقة الإملاء كده، فساعة يقرأ على قاعدتك يبقى إن أرى ألم يبقى صح. إذن فيجب أن نستقبل القرآن ألم مش مطلق كتاب. واحد يقول لك ده بيسر قرأته للناس، يقول له لا، الأول يسر تلقينه للناس يتلقنه وبعدين يقرأ إيه كويس علشان يأخذ المدد الصفائي من السلسلة الأولى من الرب الأعلى إلى من أوصل لك. قلنا بقى إن الكون يفسر، ففيه موجتان الآن، موجة في الكونيات تحاول كل شيء يبدو بسيط كده بارقة يروح لحمنها بالقرآن، وموجة تانية تقول لك لا ابعد القرآن عن هذه المسألة لأنها قد تكون خطأ وما تزبزبش الإيه، هذا منهج خطأ وذلك منهج خطأ. ليه؟ قال لك لأنك يجب أن تفرق بين حقائق علمية ونظريات علمية. إياك أن تربط القرآن بنظريات علمية، لأن النظرية مدام لسه نظرية تخطأ، فإذا ربطته بالنظرية ثم تغيرت هتقول القرآن أنت بقى هتزد في القرآن. لكن هناك فارق بين نظرية علمية وحقيقة علمية. ايه الفرق؟ هو معنى كلمة علم يعني ايه؟ انا عايزين نفسر كلمة علم. ما هو العلم؟ الألفاظ التي نسمعها في لغتنا كل لفظ له معنى، بس معنى مفرد. يعني مثلا سماء ما علامة، إنما إيه لونها؟ ما قلناش السماء زرقاء، السماء مش عارف إيه، ما قلناش. إذن اللفظ له إيه؟ معنى مفرد، مش في جملة ولا حاجة. الأرض اللي إحنا عليه، الكوب، إنما هل الكوب ملآن؟ هل الكوب مثلا كريستال؟ هل الكوب زجاج؟ هل الكوب صافي؟ ما لناش دعوة. إذن فالفاظ لها إيه؟ معاني في ذاتها، وبعد ذلك تدخل هذه المعاني في جمل، تدخل المعاني في جمل. الجمل دي بتسمها إسناد. محمد، ساعة ما تقول محمد نفهم ذات محمد، مش كده؟ وساعة ما نقول كلمة كريم لوحدها نفهم معنى كريم، إنه بيبذل. لما نقول محمد كريم يبقى عملنا إيه؟ إسناد. أسنادنا مين؟ الكرم لمين؟ محمد طويل، محمد قصير، مش كده؟ بقى في جملة تركيبية يعني إسناد، بنسند له حاجة. ساعة تسند شيئا إلى شيء، نقدر نقول لك هذا الإسناد مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ الإسناد ده مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ يقول لك مرة يبقى مجزوم به ومرة يبقى غير مجزوم به. يقول له ما دام غير مجزوم به، إن كانت النفي والإثبات قد بعض يبقى اسمه شك. اسمه ايه؟ شك. انا عايز اسند لمحمد، محمد كريم، يا ترى كريم ولا بخيل؟ النسبتين قد بعض يبقى ده اسمه ايه؟ محمد ياتي غد او لا ياتي، يبقى فيه ايه؟ شك في الاسناد. فان ترجح واحد يبقى ظن، تقول اظن ان محمدا ياتي غد، يبقى ده غالب الظن انه ايه؟ فإن كان غالب الظن إنه ما يجيش، تقول إيه؟ أتوهم أن يأتي محمد. يبقى النسب اللي التي لا يجزم بها كم نسبة؟ ثلاثة، إما متساوية يبقى شك، راجحة تبقى ظن، مرجوحة تبقى وهم. يبقى كم نسبة عليتنا دلوقتي في غير المجزوم به؟ ثلاث أشياء: شك أدوح، ظن ووهم. طب إن كانت النسبة مجزوم به، النسبة مجزوم بها، تقول له طيب أنت جازم بها صحيح، إنما هو الواقع كده ولا غير كده؟ يمكن جازم بكذب، يمكن جازم. أقوم أقول له إن كان مجزوم به وده ما هو في الواقع، أهو ده الجهل. يبقى الجهل هو إيه بقى؟ هل الجهل ألا تعلم ولا أن تعلم عكس الواقع؟ أبي صعوبة الجهل. الناس يظنون أن الجهل أن لا تعلم، لا، يا ريتك ما تعلمش، إنما الجهل أن تعلم خطأ. يبقى إن كنت جازما بها وهي غير واقعة فذلك جهل. طيب لا، مجزوم بها واقع، نقول له تقدر تدلل عليه؟ يقول لك نعم. أقول له ذلك هو العلم. يبقى العلم إيه؟ نسبة كده، يعني إسناد ومجزوم به وعليه دليل. طب فإن كان نسبة مجزوم بها مش قادر أدلل عليه، نقول له ده تقليد، زي الولد ما بيقلد أبوه، قل هو الله أحد ويكرر فيه، لسه ما عندوش عقل ياخد الدليل، يبقى بيقلد مين؟ أبوه، أو بيقلد أستاذه. يبقى النسب المجزوم بها كم نسبة؟ إما جهل إذا كان جازما بها وهي غير حاصلة، وإما تقليد إذا كان جازم بها ووقع بس مش قادر يدلل عليه. وإن كان جازم به ووقع وقادر يدلل عليه يبقى ده العلم. فهل يصطدم القرآن مع العلم؟ لا، يصطدم مع النسب الأخرى، يصطدم مع الجهل، يصطدم مع التقليد، يصطدم مع الشك، يصطدم مع الظن، يصطدم مع الوهم. أما شيء ثبت أنه علم لا يمكن أن يصطدم، لأن قائل القرآن هو خالق الكون، وما دام قائل القرآن هو خالق الكون يبقى ما فيش حقيقة علمية كونية تناقض حقيقة قرآنية. متى ينشأ التناقض؟ إذا كان في نسبة من الإيه؟ من النسب الثانية. تقول له إذا كانت دي حقيقة قرآنية وعلمية ودي حقيقة كونية يبقى ما فيش فيه. إنما الغلط أن تفهم أن هذه حقيقة كونية وليست حقيقة كونية فتصطدم بحقيقة قرآنية، أو تقول دي حقيقة قرآنية ولا تكونش هي الحقيقة القرآنية فتصطدم بحقيقة كونية. مثلا لما نيجي الناس اللي بيقولوا لا الأرض مش كروية ويجيب الآية والأرض مددناها، مش كده يعني بسطناها، تقول له انت غلطت في الحقيقة القرآنية، مددناها ما تمنعش التكوير، وانت ظنيت انها تمنع التكوير، تبقى انت غلطان في الحقيقة القرآنية. لذلك لما قالوا الأرض كروية قلت اصطدم القرآن مع الكون، نقول اصطدم القرآن بفهمك أنت، لأنك فهمت حقيقة قرآنية وهي ليست، بل الحقيقة القرآنية مناقضة لقولك. ليه؟ قال لك لأن معنى والأرض مددناها، الأرض مطلق الأرض، يعني كل ما تروح عند حتة أرض تلاقيها إيه؟ في أرض بعديه. لو أن الأرض مش كروية كان يبقى لها نهاية ولا لا؟ لما تيجي عند الحافة دي نقول ما فيش ممدودة، يبقى إذا مددناها تتطلب أنها تكون إيه؟ يبقى أنت خدت الحقيقة القرآنية بالعكس فاصطدمت مع الحقيقة الكونية. يبقى إذا قلت هذه حقيقة قرآنية ودي حقيقة كونية لا اصطدام أبدا، وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون أن يربطوا القرآن بالمسائل دي، نقول لهم لا اربطوه بالحقائق، تحروا الحقيقة القرآنية وتحروا الحقيقة الكونية، تجدها ويا بعضها تمام ما تختلفش. إنما أن تقول هذه حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية، برضو تيجي مثلا لما جم قال ويعلم ما في الأرحام، أم قالوا الله إيه دي مش حاجة خاصة دلوقتي بقى في بعض وبيأخذوا عينات ويعرفوا إيه اللي في الله، أنت دلوقتي هتاخد حقيقة كونية ومش هي الحقيقة الكونية. طب ومن قال أن الحقيقة القرآنية مقصورة على هو ذكر ولا أنثى؟ ده بيقول ويعلم ما وما عامة، طب هيبقى طويل ولا قصير، ذكي ولا غبي، حليم ولا غضوب، كل دي. يبقى إن علم أنه ذكر مهش كل مدلول ما، مش كل، انت حصرت مدلول ميه في الحكاية دي ازاي؟ ثم تعالى يعلم الله ما في الرحم، ويقول الطب حيعلم ما في الرحم ذكر ولا انثى، خلينا نقول بره ذكر ولا انثى، نقول انه ما هياخد عينة وايه ويحللها، انما ربنا يعرفها ويقولها لمن اراد بدون ان يحلل وبدون ان يرى الحامل حتى، ويعلمها قبل ان تحمل، مش كده ولا لا؟ بيعلمها بدليل قال له يا زكريا ان نبشرك بغلام وسمه له اسمه يحيى. طب الطب بقى لما تقول له بالله روح لرحم ام مرات زكريا وشوف لنا بقى الحكايه دي، لسه ما حصلش حاجه. يبقى اذا الخطا في انك تقصر معنى القران على شيء، او تقصر معنى الحقيقه الكونيه على شيء ايه؟ على شيء اخر. نقول له لا، اربط القرآن بالكونيات الحقيقية التي ثبتت ولا معدلة، اما بامر النظري زي اول العصر الحديث ده وقع فيها كبار العلماء، مثلا الشيخ اللي هو صاحب الجوهر المكنون، الشيخ طنطاوي جوهر، والشيخ المراغي، والشيخ محمد عبده، اول ما اكتشفوا الكواكب السيارة السبعة قالوا بس هي دي السبع سماوات، هي دي السبع سماوات، ما تمتش الفرحة، وبعدين اكتشفوا واحد تامن. ليه؟ لأنهم لما قالوا سبع سماوات فرحهم، هم معذورين عايزين يفرحوا الناس بأن القرآن هم. نقول له يا أخويا والشمس والكواكب بتاعها أين هي من السماء؟ ده دي في السماء الدنيا كلها، السماء الدنيا. وبعدين مش جه بس كمان نبتون، جه بلوتو، ومش عارف جم كم واحد كده بقى، بقوا 11 اهو، لو كانوا عايشين كنا قلنا اذا ربنا بقى غلطان، ده هم 11 سنة. وده ليه؟ من الجري وراء الظن العلم. نقول له لا، كواكب دي بالنسبة للسماء ايه؟ ده انا بيني وبين الشمس اللي هي ام المجموعة كلها 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية يعني 186 ميل او 300,000 كيلو في 60 ثانية، في 8 دقائق في 60 ايه في 60 ثانية، لأن الثانية الضوئية فيها 300 ألف كيلو أو 186 إيه؟ ألف ميل. تقول له ده 8 دقايق، ده فيه المرأة المسلسلة بيني وبينها 100 سنة ضوئية، الشعرة بيني وبينها 14 سنة ضوئية، فيه كواكب ثانية بيني وبينها مليون سنة ضوئية، وكل دي دون السماء الإيه؟ دون السماء الدنيا. يبقى السماء مالها بقى إيه؟ ولما جم في قوله سبحانه وتعالى إن استطعتم يا معشر الإيه؟ جن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إيه؟ تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. قال لك ده سلطان العلم اللي طلعنا للقمر. طب بس إيه حشر القمر في السماء؟ ده ربنا بيقول أقطار السماء وإيه؟ والقمر ضاحية من ضواحي الأرض. إيه دخل الحكاية دي في السماء؟ أم قال لك بسلطان نبقى نطلع للإيه؟ نقول له هو ده غلط، لأن لو كان بسلطان العلم لم يقل الله بعدها يرسل عليكم ثم نار ونحاس فلا تنتصران، مش كده ولا لا؟ يقول لي امال الا بسلطان دي؟ يقول له ده دي الايه الوحيده ان لو لم ترد في القران ربما كنا نقول ان حديث المعراج حديث ليه؟ لان النبي صعد للسماء، مش كده؟ والقران بيقول ها يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون، وسكت. انما كلمه الا بسلطان يعني بسلطان منا، نديك جواز مرور تطلع، ما نديكش جواز مرور ما تطلعش. يبقى هي دي الآية اللي بتؤكد صدق مين؟ صدق الرسول. لو لم تأتي هذه لكان يبقى في إشكال، تبقى ملهاش دعوة بقى بإنك طلعت الأمر، لأن الأمر ملوش علاقة بحكاية السماء. الأمر فين والسماء فين؟ ده ملايين السنين الضوئية، يعني تعمل رقم رقم ما نقدرش نكتبه. إذن المسائل يجب أن نلحظ أن هناك فارق بين حقيقة وبين ظن وبين جهل وبين تقليد وبين إيه؟ وقلنا وهم، قلنا وهم أو شك. فإربط القرآن بالحقيقة العلمية الثابتة ولا تربطها بما عدا هذه الحقيقة، لأنك تذبذب الإيه؟ تذبذب القرآن. كل ما نظرية تيجي تقول القرآن بيقول، أنت مخلص صحيح ونفسك تستشرف إلى أن قرآنك يصدق آيات الإيه؟ آيات الكون، نقول له لا، لكن الحظ أنك أنت مثلا قد تصدقه لحظة وبعد ذلك تعرضه إلى الإيه؟ إلى الكذب مرات أخرى. إذن فالذين يمنعون ما لهمش حق، والذين يجيزون على الإطلاق ما لهمش إيه حق. نقول له فيه نسب ستة، اربط القرآن بنسبة واحدة وهي نسبة العلم اللي عليه دليل الحقيقة الثابتة، وأما ما عدا ذلك من جهل من تقليد من شك من ظن من وهم فإياك أن تربط القرآن بواحد من هذه، وإن كان يحتمل أن يكون حقا، وإن كان يحتمل أن يكون إيه؟ أن يكون حقا. حينئذ نجعل القرآن قيم على ما يحدث في الوجود لأنه مهيمن. فإن قال القرآن قضية وقال الناس بأي شكل قضية وهي تناقضه، نقول له لا، القرآن مهيمن، لأن كلامك ظن أو وهم أو شك أو تقليد أو جهل، وكلام الله يقين. فعدل نفسك كده لحد ما إيه؟ لحد ما تشوف. ولا عيب أن لا تفهم، لأنه ليس في أمر تكليفي. بالله لما زي ما قلت لكم، لما عرفنا ان الارض كورة والارض بتدور ومش عارف ايه، ما الذي زاد من التكليف؟ طيب اللي ما عرفش الحقيقة دي من الاميين او الناس اللي بتقول ايه اللي حصل له؟ يبقى برضه علم لا ينفع وجهل لا يضر. اذا فالامور المسطورة في كونيات الكون وكونيات القرآن دعها الى ان تنضج، النضج الذي يشرفك فأن تربط هذه بهذه، ثم تقول صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه الحق. يعني مثلا حينما إحنا كنا نفهم وإحنا صغيرين في الجغرافيا ونقول مثلا أن الأرض كرة، صح؟ كان الأول بنجيب عليها أدلة، دلوقتي مش عايزة أدلة لأنها بقت مرئية، لما طلعوا كده وجابوا الصورة خلاص اظن يعني مش عايزه، ليس مع العين، ما فيش مع العين عين، خلاص كويس قوي كده. وبعدين كنا نسمع ان الارض حواليها الغلاف الجوي، والغلاف الجوي بتاعها بيعمل ايه؟ يدور معها. يدور، يبقى الغلاف الجو بتاع الارض من الارض ولا لا؟ هو من الارض. كنا نقرأ قديما قول الله سبحانه وتعالى كرسيروا في الارض، فناخدها على ان الارض ظرف للسير وظرف المظروف ومش عارف ايه، لكن بعد ما عرفنا ان الارض حتة منها جوه، يبقى انا ما بمشيش على الارض، لان ما يمشيش على الارض الا اذا كنت همشي على الجو بقى، انما انا ما دام الجو فوق بتاع الارض وهو منها، يبقى انا ساير فين؟ هبقى انا ساير فيه، هبقى انا ساير فيه. دي جت لو كنا اجهدنا الاسلوب علشان نفهمه زمان كان يبقى صعب، انما بعد ما عرفني يبقى الحقيقه الكونيه عملت ايه؟ قربت لنا وخلت الانسان يقدر يلتقط بقى. يبقى اذا ربنا لما قال قل سيروا في الارض، يبقى كان يقصد ان الارض دي لها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده منه اوعى تفصله عنها، وانا ساعه ما بمشي بمشي في ايه؟ بمشي في الغلاف الجوي بتاعها، يبقى المشي فيها مش ايه؟ مش عليها. يبقى اذا لما تركنا الحقيقه العلميه تنضج، لما كنا مثلا نقرا وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله، كانوا يقول لك ده يمكن في الاخر، ما هو مش متصور، يعني مش متصور ان الارض اللي هو عليه، نقول له لا، ده الكلام بيجيب ايه في الاخره وايه في الدنيا، ولو كان في الاخره يقول لك صنع الله الذي اتقن كل شيء، هي الاخره محل كلام من دي؟ ده لا، ماشي، ده صنع الله الذي اتقن شيء يدل على ان القضيه التي يتكلم فيها القران غريبه على العقل، فقال لك لا، ما تغربهاش على العقل، ده صنع الله. ومن بعد بقى ما عرفنا ان دي بقت حقيقه نقدر بقى نفر منها، صارت حقيقه كونيه وعليها دليل هي وانتهى. يقول وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب، طب الجمال ثابته في الارض، وهل تمر الجبال هذا المر الا اذا كانت الارض لازم هي ضروري. وقوله سبحانه عشان يديك يعني المعنى، وهي تمر مر السحاب، والسحاب ليس مروره ذاتيا وانما مروره بواسطه الريح، فكأن حركة الجبال مش ذاتية، حركة تبعية بتاعت الأرض، حركة تبعية بتاعت الأرض. وترى الجبال، ترى الجبال تحسبها، وهل في الآخرة حين تحصل لها ما يحصل يكون حسبان ولا يقين؟ طب انت معنى تحسبها يعني انت فهمك ملخبط، انما في الحقيقة الكونية الأخروية مش هيبقى حسبان، كل المعلومات هتبقى ايه؟ هتبقى يقينية مش حسبان. اذا ما دام حسبان يبقى هنا الظاهر شيء والواقع شيء، فانت بتحسب انها كده تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وما دام السحاب ملوش حركة ذاتية وحركته بحركة الريح، فكذلك الجبال الموتودة في الارض حركتها مش ايه؟ مش ذاتية، بل حركتها بوصف ايه؟ تابع لدوران الايه؟ لدوران الارض. والحق سبحانه وتعالى لما بيدينا الصورة دي عايز ناخد منها عبرة كمان، الجبال العالية دي وعمالة تمر هذا المر، ده كان المفروض انها تنفصل، انها تنفصل عن الارض، لا ده بده يقولك ان في توازن، ما تنظرش الى البروز العالي ده، انظر برضو الى الايه؟ لا، الزرعة اللي تحت فيه تناسب في الكتلة، معنى التناسب في الكتلة هو اللي حافظ توازن الكرة، بلك لولا التناسب في الكتلة، بمعنى انك لو اخذت قطاعا من محيط اي قطعة في الارض الى مركزها وجبت قطاع ثاني مقابل لازم يكون يساويه وزنا، ان اتغير لو بنت عمارة لازم تقع. تعالى الكرة كده وحط عليها حتة عينة الزقها في ناحية كده وخلي الكرة دايرة، تلتفت لها ايه؟ اسمها الطرد والابعاد. ليه؟ لان التوازن هيختل، لكن الارض سايلة من تحت مصهورة، ساعة ما تنقل شوية صخور من جبل عشان تعملهم عمارة يبقى خفت من قطاع الصخور مش كده ولا لا؟ وبقت زادت من في قطاع العمارة، تقوم الزيادة دي المنصهر تحت الارض روح عامل توازن على طول، وبقى تمام ده التوازن. ولذلك تبني عمارة مهما تبني والأرض تمشي ليه؟ لأن العمارة ما بقتش عمارة عالية دي ولها كتلة ولها وزن إلا وقد نقصت من مكان آخر. هذا المكان الذي نقصت منه حينما ضغطت العمارة على السائل تحت، راح شوية من السائل موازي للميزان، راح رايح للإيه؟ للحتة اللي ضعفت منها، فظلت الكتل متساوية من قطاع محيط إلى مركز الأرض تأد بعضه، تقوم تدور مهما تدور. ولذلك الجبل ما بتقعش والعمارات ما بت إيه؟ لو كانت جامدة بقى تحت وكانت اتنطرت كلها. إذن الله سبحانه وتعالى بيلفتنا إلى آيات الإيه في الكون، بس إحنا ما بنتعسفش عشان نطلع الآيات قبل أن تنضج، ما بنتعسفش ونجهض الآيات قبل أن يتم حملها في الكون. لا حمل، كل سر في الكون له إيه؟ له مدة حمل وله ميلاد. ما تجهدش الأشياء علشان تطلعها بدري، سيبها لحد. ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الأشياء لحد هي ما تقب كده وتخليها. ولذلك سيدنا عمر قال ده يحصل، قال له يحصل قدام، بنستعد له يمكن يحصل، قال له دعوه فإنه ساعة يحصل يؤذن الله لعقول أن تجده. ما تقعدش تتعب نفسك في أشياء مالها أول ولا إيه آخر، في علم لا ينفع وجهل لإيه وجهل لا إيه؟ لا يضر. إذن فالقرآن لا بد أن يستقبل هذا الاستقبال، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حمل منهج البشرية ليحمي حركة الإنسان الاختيارية، ومدام يحمي الحركة الاختيارية ليستديم الجمال في الكون، ليظل كن موزون فيما لك فيه خيار زي كما هو موزون فيما لا خيار لك فيه. احنا كنا قلنا زمان ان الكون فيما ليس لي فيه عمل مضبوط تمام، انما فساده جاي منين؟ كل حاجة انا دخلت فيه هي اللي فسدت، لانني دخلت فيها بدون منهج الله. ولو دخلت في الامور الاختيارية بمنهج الله لاستقام جمال الكون كما استقام جماله فيما لا دخل لك فيه. انا ضربت مثلا، قلت لما تروح مثلا غابة او روضة لم يدخلها انسان، تقوم تلتفت تلاقي الجمال ده. وبعدين روضة تانية الناس ايه عرفوها وبقوا يروحوها في الاجازات والمش عارف ايه، تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وقشر الموز وقشر البرتقال والعظم وزفة السمك ومش عارف، وقرفوا الدنيا لانهم دخلوها بغير منهج الاحتياط. لو سابوها كده زي ما هي تروح تلاقيها الجمال ما فيش احسن من كده. وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضها وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمد الله، يعني شغلانة كده. اذا منهج الله جاء ليعصم الحياة من حركة الانسان الاختيارية، ليظل جمال الكون موجودا. واذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود، ومدام رضي الموجود عن الوجود استقامت أنفاسه وحركته، لأن ما يجيش رقد في القلب إلا عدم رضا. فمدام أنت ترضى عن الوجود يبقى جميل قدامك كده، لا تفكر إلا في الجميل ولا تصنع إلا في الجميل، خلاص يبقى الكون كله جميل. إذن منهج الله بالقرآن إنما جاء ليهدي للتي هي أقوى. ولذلك قال أنا أنزلت القرآن لأنه جاءت فترة الرسالات فيها انطمرت وادقت فيها كتب. ولذلك شوف الشفاء والرحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء. ايش معنى اقدم الشفاء على الرحمة؟ طب ما تكون الرحمة الاول عشان ما يجيش مرض وبتاع. الرحمة ان لا يوجد داء، انما الشفاء ان يكون الداء موجودا وبعدين يجي له العافية. فاللي حدث ولما جاءت الرسالة المحمدية كانت الداءات موجودة ولا لا؟ فجاء ليشفي من الداءات أولا. فإذا شفى من الداءات أولا واستقر منهجه في الأرض وحكم حركة الحياة، تبقى تيجي الإيه؟ تبقى تيجي الإيه؟ الرحمة. ليه؟ لأن الأصل في الأشياء إنك أنت تمنع الشر اللي طرأ عليها أولا. درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ على جلب المنفعة، وبعد ذلك تدي الايه رغم يبقى القرآن جاء شفاء لانه نزل على فترة من الرسل وداءات البشرية كثرت فلا بد من شفاء هذه الايه الداءات. فاذا ما استقر الشفاء من هذه الداءات ابتدأت الايه الرحمة ولا تأتي داءات. فان حصلت غفلة وجاءت داءات فعاودوا صيدلية القرآن للشفاء. حين تعودون الى صيدلية القرآن للشفاء يبقى إذن الداء يعلم أن له دواء. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانه لا علم لأحد إلا ما علم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي استمعت واستقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. وبعد، فقد عشنا في الحلقة السابقة حول خواطر تفسير القرآن الكريم، وعلمنا أن القرآن سمي قرآنا لأنه يقرأ، وسمي كتابا لأنه يكتب، وقلنا إن الحق جعل من جنود حفظ القرآن حفظا في الصدور وتسجيلا في السطور، وقلنا إن من علامات إنصاف الحق للخلق أن يديم لهم منهجه إدامة لا تدخل في اختيار البشر ولكنها فوق مقدورات اختيار البشر. إذا كنا نريد أن نعيش القرآن وأن نحيا الكتاب قلت أننا لا نطمع في أن نفسره، لأن تفسير القرآن متروك للزمن إلى أن تقوم الساعة، وكل زمن سيتسع لتفسيره تفسيرا يتفق مع قضايا الكون كله. أما الأحكام التكليفية فلا تريد تفسيرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى منها، لأنها أمر يتعلق به ثواب وعقاب، وأمر المتعلق به ثواب وعقاب يستوي عنده من أدرك عصر النبوة ومن يدركه قيام الساعة، فيجب أن لا يكون فيه شيء غامض. فإن كان هناك كنز لبعض الأسرار فذلك الكنز لأن بعض العقول لا تطيق أسرار الحياة التي يشير إليها القرآن الكريم. ولذلك نؤثر دائما أن نقول أن كل مفسر يحوم بخواطر إيمانية حول القرآن الكريم. فإذا ما أردنا أن نحوم بخواطرنا الإيمانية حول القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم نفسه طلب من أي مؤمن حين يقرأ الآية قبل أن يفسرها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك هي أول التقاءة مع القرآن. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مفهوم أنك إذا قلت إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أن الاستعاذة قبل أن تقرأ القرآن، لكن إذا قرأت القرآن كيف تستعيذ بعد أن تقرأ؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ يعني إذا أردت واتجهت نيتك أن تقرأ القرآن فقدم لذلك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولماذا؟ قال أمر طبيعي، لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هي من عمل الشيطان، والشيطان كما قلنا له عداوة مسبقة مع الإنسان المتمثل في آدم، استكبر وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، أأسجد لمن خلقت طينا. كل ذلك يدل على أن العداوة عداوة مسبقة. وإذا كان الشيطان ممثلا في إبليس قد عصى الله بهذه الصورة فإن الحق سبحانه وتعالى أعلن طربه من رحمته وسماه رجيما مبعدا. لماذا؟ قال لك لأنه لو لم يكن رجيما ومبعدا ربما قلت مكلف عصى وهو عرضة أن يقبل الله التوبة منه ويغفر له فيصبح مغفورا عليه، فإذا ما صار مغفورا له حسن ظنك به، فيريد الحق أن يقطع حسن الظن بوسوسة الشيطان. ليه؟ لأنه ليس عاصيا فقط، وإنما عاص حكم الله عليه بأنه مطرود من الرحمة، وعاص أخذ على عاتق لأغوينهم أجمعين. ولكن انظروا إلى المنفذ الإغوائي عند إبليس، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. انظروا كيف جلال القسم حتى من إبليس، لم يجد أبدا منفذا إلى الخلق إلا بعزة خالقهم عنهم، ولو أن الخالق أرادهم جميعا مهديين لما استطاع الشيطان أن يتقدم ناحية، ولذلك استثنى وقال إلا عبادك منهم المخلصين اللي تريد أنت وتصطفيه ما يقدرش يبقى لي السلطان عليه. يبقى استدرك. إذن فقوله بعزتك، كلمة بعزتك يعني عن خلقك، لو أردتهم مهديين ما استطعت أن أغوي واحدا، ولكنك تركت أمر الهداية للاختيار، فالذي تريد أن تستخلصه لا دخل لي به. هذا أول صدق من إبليس، علم بعزتك إذ عرف كيف يقسم. ثم قال أن طرق إغوائه ستنحصر فيما يأتي. قال له أنا لا أقعد لهم على طريق الشر لأن ذلك طريق الشر غير محتاج إليه، فأنا لا أذهب إلى الخمارة ولا إلى بيت الدعارة ولا إلى أماكن الكذا، أنا لا أذهب إلا مهابة الطاعة، هؤلاء هم الذين أغويهم أنا فيهم. ولذلك قال في الثاني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لما قالش هقعد على الطريق المعوج، لأن الطريق المعوج سالكه لا يحتاج إلى الشيطان لأنه شيطان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم شرح الصراط المستقيم وقال لك أنا حجلهم من الجهات الآتية، ثم لآتينهم من بين أيديهم، وإذا قيل من بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم هذه الجهة الثانية، وعن أيمانهم هذه الجهة الثالثة، وعن إيه شمائلهم هذه الجهة هي الرابعة. والجهات كما تعلمون ست، أين الفوق وأين التحت؟ إذن هو حيجي من أمام، يجي من خلف، يجي من يمين، يجي من شمال. طب والفوق والتحت لم يذكر لهم مع أن الجهات ستة، لأنه يعلم جيدا كعهدنا بعلمه أن من تمثل الفوقية الإلهية والتحتية العبودية لا يتأتى له الشيطان أبدا، أنه يعيش في مستوى علو إلهي فوقي وحضيض عبودي تحتي، انتهى كل شيء. يبقى إذن الجهتين دول لم يأتي إبليس من جهتهم أبدا، إنما جاء من أين الجهات؟ من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الإيه؟ ومن اليسار. فوقية ما جاش، تحتية ما جاش. ومن العجيب أنك إن نظرت إلى وافدات الإلحاد في كل عصر تجدها من هذه الجهات، يقول لك تقدمي ده رجعي وده يميني وده يساري، نقول لهم إحنا مش في واحدة من دول، لحنا تقدميين نسب إلى التحلل، ولحنا رجعيين نصير إلى ما وجدنا عليه آباءنا، ولحنا يمينيين على عرف العصر، ولحنا يساريين على عرف العصر، وإنما نحن أمة محمدية فوقية، كل أمورنا جاء من فوق. ولذلك علشان يطمئنك على أن كل أمورنا جاء من فوق بيطمئنك على أنك إذا ما خضعت لحكم لله فاعلم أنك غير خاضع لمساويك. إذن لا ذلة ما دام أنت خاضع لأعلى منك وهو خاضع للي أنت خاضع له، يبقى ما فيش إيه؟ فيش أبدا ذلة ولا في طب أبدا. ولذلك الفوقية دي هي التي جعلت الله يختار الأمة الأمية ليجعل فيها آخر صلة السماء بالأرض، ويختار من الأمة الأمية برضو رسول أمي. معنى أمي يعني إيه؟ أمي يعني زي ما ولدتهم، يعني لم يأخذ ثقافة من مساوية، لا تثقف على الشرق ولا على الغرب ولا أرى الإفلان ولا أرى العلان، الحصيلة الثقافية بتاعته دي مش عند حد، هو أمي. يبقى كل اللي يجيبه معجز ومعجب، يبقى ده لأنه من فوق. إذن فالأميات شرف فيه، وإن كانت مهانة لأمثالنا، إنما هي شرف له. بلك لو أن الأمة التي نزل فيها القرآن كانت أمة متحضرة كفارس أو الروم، لقيل ارتقاءات حضارية وحبات عقلية وإصلاحات قام بها الناس ليقودوا حركة الحياة، لأنهم كان لا الأمة أمية ولا تعرف حاجة من دي خالص. يبقى إذن الأمية فيها جاية علشان تؤكد إيه؟ تؤكد صلتها بالسماء وأنه ليس للأرض فيها أي دخل. فما دام ليس للأرض فيها أي دخل، واللي قال القرآن برضو أمي ما عندوش أي دخل، يبقى إذن الكلام كله جاي منين؟ يبقى إن حرمه بالأمية من معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلوية التي تعلم البشر. يبقى إذا اطمأننا على أن ما فيش حد حيجيب، لأن إذا جاء بشر بقضية ربما يأتي بشر فيتفوق بقضية أخرى، وهكذا شأن الارتقاءات الوسبية للعقل، واحد بيخترع حاجة وبعدين الثاني يتزيد ويقوم. فمن الجائز أنها إذا كانت من بشر يجي واحد ثاني يقول له لا أصلها مش من بشر، أصلها مش من بشر، ده أمي وهم يعلمون أميته، والأمة أمية. إياك أن تقول بعد ذلك إن الأمة الأمية دي انتفضت انتفاضة كده في العالم وبعد ذلك نشرت إصلاحاتها وجعلت في العالم كل مقود لها، نقول له لا ده أصلها مش من عندها، كله جاي منين؟ العلو. إذا ما دام الشيطان قد قال لأغوين ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا آتينهم من كذا ومن كذا ومن كذا، يبقى الشيطان مصر على أن يغوي. ليه؟ قال لك ولماذا يكون هو العاصي الوحيد؟ ليه يكون هو العاصي الوحيد ما دام عصي وحصلت له الحكايه دي؟ قال لك وليه ما كله ما يبقاش ايه عاصي؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى لم يترك له هذه المساله. وفي فرق بين معصيه ومعصيه. احنا قلنا في بعض الحلقات ان ادم عصي والشيطان عصي، ايه الفرق بين معصيه هذا ومعصيه ذاك؟ ما هم الاثنين عصي. قال لا، فيه فرق بين معصيه في القمة ترد الأمر على الآمر، تقول له لا ما كانش لك حق تأمر نسجد، أنا ما سجدش لده. وفيه ثاني معصية تقول الأمر صح والتكليف حق ولكني ضعيف النفس لم أستطع أن أحمل نفسي على المنهج. يوم يقول ربنا أنت عصيت في دون القمة، تقوم تتلقى كلمات تتوب إلي فأستقبلك. إبليس عمل الناحية الثانية. إذن فإبليس مصمم على الإغواء، وإذا امتنع عليه خلق في معصية ينقله إلى معصية أخرى، يذهب إليه من الباب الذي يريحه. إذا وجد إنسان متشدد في ناحية من لبقته إنه ما يعافرش وياه، يسيبه بس يروح لحتة ثانية. ولذلك تجد هذا هو الفارق بين معصية يوحي بها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس، عشان ما نظلمش الشيطان في كل حاجة. فإذا نفسك حدثتك بمعصية ووقفت عند المعصية ولا تتلحلح عنها فاعلم أنها من النفس، لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط. يمكن واحد ما تقدرش تمشيه بمال الدنيا، لكن واحدة بنظرة واحدة. فلما يجي الإنسان يلاقي نفسه وقف عند معصية مخصوصة يلحلح نفسه برضه، تقول له هي دي بقى دي من النفس، لأن النفس تريد صاحبها عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوة. لكن إبليس ليس كذلك، إبليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال المعصية، فإن عز عليه في باب من أبواب المعصية يترك له إيه؟ بابا آخر من أبواب المعصية. وما دام الشيطان رجيم مبعد، كلمة رجيم دي تحذير من الله. إياكم أن تتصوروا الشيطان عاصيا ربما أقبل توبته فتنخدعوا بما يزين لكم، أبدا، ده خلاص فصل فيه. وهو أقسم إن هو لازم يغوكوا أجمعين، وقال على الطريقة بعد ما يفضح نفسه ببين الطريقة. كان المفروض في اللص اللي جه قال لي ده انا هعمل فيك كذا واجيلك عن طريق كذا واحط لك كذا، كان المفهوم في الانسان البشري يعمل ايه؟ شفت بقى، كان يحتار. انما مع التنبيهات دي ومع ذلك برضه قال لنا على الابواب. قالوا كان ذلك من علم الشيطان في القسم اولا وفي تحديد الطريقة ثانية، فمن غفلة الشيطان انه دلنا على طرقه ناحية المؤمن، وذلك من رحمة الله بالايه؟ بالمؤمن. فاذا كان الشيطان بهذه المثابة ويجري من ابن ادم مجرى الدم، تؤمنت اذا ما قرأت القرآن الاول تبعد هذا العنصر عن نفسك. ليه هبعده عن نفسي؟ لان الشيطان مهمته ان يخلخل فيك منهج الله، واذا ما استمعت الى منهج الله عايز يبعدك عن هذا. فاذا اردت بقى اصلح القابل علشان تمكن للفاعل ان يظهر فعله. ايه يعني؟ قال لك لان كل فعل ما يكفيش ان تفعل، لازم الذي تفعل معه يكون قابل للفعل. فاذا هناك شيء اسمه الفاعل والقابل، الفاعل والقابل. القرآن هو القرآن، وبعد ذلك يتلى، وناس ساعات ما يسمعوا لك ايه، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا ايه ماذا قال آنفا؟ ايه يعني اللي قاله؟ الله القرآن ما تصديقه، لان هو فاعل، القرآن فاعل صحيح، انما القابل غير موجود، القابل غير موجود. خلاص، اعجمي وعربي، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى. والقرآن واحد، إذن ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل. وعلشان نوضح المسألة دي نقول في الأمور المادية الفاعل يكون واحدا ولكن القابل يغير الحكم، القابل يغير الحكم. ومدام الفاعل واحد والقابل مختلف يبقى ما يكفيش ان تقول ده قرآن، لازم تصفي أداة الاستقبال للقرآن. طب هل انا اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى انا ابعدت الشيطان؟ ايوه، اوردت على نفسك قصته مع الله وقصته مع ادم، فكل خاطر يبعدك عن المنهج هتنفيه. يبقى اذا صفيت آلة الاستقبال للقرآن ليكون فعل القرآن كما يريد الايه؟ كما يريد الحق سبحانه وتعالى. طيب، فبتستعيذ بالله من الشيطان، فيه مستعاذ به وهو الله، مش كده؟ من مين؟ من الشيطان. نشوف كده، الشيطان مش خلق الله؟ هو خلق الله، وانت خلق الله. من الممكن لخلق الله ان ينفرد بخلق الله ويبقى القوي بقوته ما داموا الاثنين بعيدين عن الخالق لهم، انما اي واحد منهم يلتحم بخالقه يبقى الثاني ما يقدرش عليه، يبقى يقدر على متى يقدر عليه اذا انفرد به دون خالقه. ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، ولد صغير مع ابوه، وابوه شاب وفتوه كده، وبعدين الولد الصغير شرط شويه من ابوه، فشويه صبيان مسكوه يضربوه، ام راح جري على مين وحطت كف ايده كده، يقوم العيال التانيين يعملوا ايه؟ يخافوا ويمشوا. ليه؟ لان كانت الاول قوة الصبي مع قوة الصبي، لكن دلوقتي مش قوة الصبي بقى، ده قوة من استعاذ به الصبي. اذا تركت نفسك للشيطان ينفرد بيك، فعلشان تنفد منه تعمل ايه؟ تستعذ بالله اللي خلق الشيطان. يقوم ده يروح منع لك العملية من ايه؟ من اولها. ولذلك حين تجد قوما مع قوم دول مؤمنين دول كافرين مثلا، نقول له ان ظل المؤمنون موصولين بربهم محال ان يهزمهم الكفار. انما امتى يهزموهم؟ اذا اضطرفوا بعيد عن ربنا. حين يضطرفوا بعيد عن ربنا يبقى تيجي هنا الايه؟ تبقى القوة والقوة بقى، تبقى تيجي الايه؟ ولذلك حين يحصل لطائفة من المؤمنين ان تنهزم على الكافرين تقوم تبص في الحتة دي، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان دعوهم الا ان قالوا ايه؟ اغفر لنا ذنوبنا. احنا عرفنا هم استفردوا بنا ليه. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى اذا ما بينفرد خلق بخلق تبقى كل قوة واحد بقى القوي يغلب. انما حين يذهب واحد من الخلق الى خالقه ويرتمي في جانبه وفي احضانه يبقى الثاني ما ايه؟ ما يقدرش عليه ابدا. يبقى اذا يقدر البشر على البشر متى؟ اذا بعد عن الله. نقول له طيب عال قوي، ولما يكونوا الاثنين موصولين بالله يقول لك ما يتخانقوش. هيتخانقوا ليه؟ الاثنين موصولين بالله ما فيش، يبقى في خناق، ده لازم في خناق يبقى حاجه ثانيه خالص. يبقى اذا ساعه ما بتقرا القران تريد ان تصفي جهاز استقبالك تصفيه، تتلقى ارسال القران. تصفيه بماذا؟ بانك انت تبعد نزغ الشيطان عنك وتعرف الحيثيات اللي ربنا قالها فيه والكلام اللي هو قاله. حينئذ تستقبل القران بصفاء وتاخذ منه كل عطاء. اذا ربنا لما قال اذا قرات القران فاستعذ بالله ايه؟ لانه بين لنا ان الشيطان ده مالوش سلطان الا على مين؟ لا على يبقى وليه، انما في عدوان الله والسلطان الشيطان يجيله ابدا مش ممكن. ولذلك الشيطان هيسخر منا جميعا في الاخره بعلمه، يسخر منا ليه؟ هيجي يوم القيامه يقول ايه؟ ما كان لي عليكم يا خيبين، ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني انتوا كنتوا على تشويره، انما في واحد منكم ثبت كده وانا قدرت عليه؟ ابدا. ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما هو السلطان؟ ما هو السلطان؟ السلطان هو القهر على فعل لا يريده من يفعل. له سلطان عليه، قال له اسجد لي، يبقى ده اسمه سلطان ايه؟ القهر. قهره على ان يفعل شيء هو مش راضي عنه، ادي نوع من السلطان. او يقنعه ليسجد بطواعيه كده. اذا فالسلطان نوعان، قهر لمن لا يريد الفعل خلاص، واقناع اقناع يجعلك تقبل على الفعل وانت راضي. والفرق بين السلطانين انك في الفعل الاول مقهور كاره وفي الفعل الثاني مقتنع متبع. هذا الاثنين. الشيطان بيقول اروني اي سلطان كان لي عليكم، لا استطيع ان اقهركم على عمل لا تريدونه وليست عندي حجة اقنعكم بها بانكم تعملوا، انما المسألة خيابة منكم. ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوا، انني ادوع دعيتكم كده فرحتم مستجيبين لي. يعني المسألة مسألة ايه؟ مسألة سهلة علي، تبقى انتم اللي خايبين. وهكذا شأن من اتبعوا واتبعوا، استبرأ الذين ايه؟ من الذين اتبعوا برضو، أم الذين اتبعوا الغاضب. تقول لو أن لنا كرنا فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا، ما فيش كرة ولا أي حاجة. إذا فقول الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يقرأ القرآن يفتح له باب فيوضات القرآن وعطائه بأن يمنع عن نفسه تلبسات الشيطان. والشيطان ربنا خلقه وأعطاله قدرات تلبس. لماذا؟ قال لك لأن لو الطاعة كده مسألة رتيبة كده بدون مقاوم ما يبنش حرارة الإيمان ولا حرارة الإقبال على التكليف. إنما لما يوجد شيء يغري ويلح ومع ذلك أنت صامت يبقى هو ده الإيمان. يبقى إذن دي فكرة وجود الشيطان. ولا واحد يقول لك طب الشيطان ده بس ربنا بعته لنا إيه؟ الله أمال إزاي؟ ما تجيش أبدا الحركة الاختيارية والحركة العبادية والحركة التكليفية ما تجيش فترة أبدا. لازم فيها نشوف أنت زي ما بنحاول إننا نيجي مثلا لموظف ونغريه بريشوة مثلا. لو ما كناش نغريه بالرشوة يمكن يمشي على الطريق وخلاص يتنسي المسألة. إنما في إغراءات بالرشوة وبعد ذلك يصمد بذمته وبيقينه وبإيمانه وبنزاهته تبقى إيدي الإيه هذا الكلام. وهو الله يريدنا كذلك. وإلا فإذا كان الله يريدنا بلا معارض كما حصل سهلة ما كانش حد غير يأخذنا منه أبدا. إنما أراد الله أن يثبت أن من خلقه من يذهب إليه اختيارا وهو قادر أن لا يذهب. ليه؟ لأن دي تعطي صفة المحبوبية للمعبود. صفة المحبوبية إذا جعلهم كلهم مؤمنين تبقى دي صفة القهرية. قهرهم على أن يكونوا مؤمنين يبقى صحيح ثبت له صفة القهر والقدرة. إنما ما ثبتتش له المحبوبية. هو عايز المحبوبية دي اللي تخليك أنت قادر أن لا تطيع ومع ذلك تطيع. ضربنا مثل ولله المثل الأعلى. قلنا أن عندك اثنين عبيد خدم واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ده أنت عامل له خدمة لجام سعيد تروح جايبه شكمه وجايبه. أله قدرة على أن يتأبى عليك؟ لا قدرة له. يبقى جايب إيه؟ بالقهر. والتاني مفلوت يا سعد وجاي لك كده بدون حبل وبدون. يبقى انه اللي تثبت له صفة المحبوبية يبقى الثاني. يبقى الله ترك امورا تقهرك على العبودية له وهي الامور التي لا اختيار لك فيها وترك امورا تثبت له المحبوبية في التكليف. محبوبية في التكليف دي مرة ترتقي لان قد تكون المحبوبية علشان العطاء اللي بيديه لك ربنا. كلنا عايزين كده برضو عطاء وعايزين الجنة وعايزين نتنعم وعايزين مش عارف ايه. يقول لك برضو اللي يجي لي على دي حد هاله مش حاضين له. انما اللي يجي لي على حتة تانية برضو ادهاله. اللي يجينا على حتة تانية ادهاله برضو. ولذلك لبعض اهلي اللطائف في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد والجنة أحد. الله أكبر. الله هو قال ومن كان يرجو جنة ربه. لا ده لقاء ربه الأنس للقاء. يبقى الذات. يبقى أنت كنت بتعمل للذات مش بتعمل للعطاءات وآثار الذات. لا اللي بيعمل الجنة هياخدها واللي بيعمل لما هو فوق الجنة يبقى هياخدها. ولذلك في الحديث القدسي أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد. يعني لازم كنت أخلق جنة وده اللي بقى العدوية قالت كده كده قالت رابعة كلهم يعبدون إيه من خوف نار إلى آخره. ولذلك هي قالت اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. انا بعبدك لانك تستحق ان تعبد. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يجي علشان نقرا القران نقول صف نفسك من ليه؟ لان الخلق حين تقيس افراد الانس ببعضهم وتقيس جنس الانس بجنس الجن تجد فوارق في العطاءات. البشر منا كاناس افراد مستويين في اننا انسان وانسان انما كل واحد منا عنده فرص مش عند التاني. كذلك الجنس من الجن عنده فرص مش عند التاني. ازاي؟ اما قال لك لان لما تيجي تشوف مثلا ان ربنا خلق الانسان من طين وخلق الجن من نار العناصر اللي تكون منها لها تأثير. هل انت وانت مخلوق من طين يعني من المادة اياها دي اذا ما جاءت مثلا تفاحة وراء الجدار أيتعدى طعمها لك؟ لا. طب إذا جاءت جمرة من نار وراء جدار أنت جالس إليه تتعدى. يبقى اذا نفدت من الجماد ولا لا؟ كذلك الجن اللي حينخلق من نار يبقى له خصائص اشف والطف من خصائص الانسان، لكن برضو الانسان ربنا مديله اشياء. ازاي؟ قال لك هو العنصر القوي اللي تميز ببعض عطاءات ده، انا استطيع انت الادنى منه في هذه ان امكنك منه واجعلك تسخره ويبقى خدام لك. الله. اذا المساله مش بالعنصر، ما بتستفيدش مواهبك من العنصر ده، باراده المعنصر. بارادته. ما تقولش ده من جنس اعلى يبقى له خصائص اعلى، يقولك لا هخلي الجنس الادنى ده هو. ولذلك ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، يجيبوهم يخدموهم. بس اسمعهم، فزادوهم رهقا. ما يفتكروش انهم لما خدوا فرصة اكتر من افراد جنسهم وبقى عندهم حد يديلهم حاجات ويعمل لهم اشياء، انهم هيبقوا احسن حال من فاقد هذا الشيء، بل يفضلوا تعبانهم طول عمرهم. يبقى اذا العنصر اللي هم خدوه زائد في تكافؤ الفرص ما كانش سبب سعادتهم، كان سبب شقائهم. وانه كان رجال ايه؟ راح كويس من الانس يعودون، يبقى خدوا فرصهم، بقت فرصهم اقوى مش كده؟ طيب ريحوهم في الدنيا؟ لا، زادوهم رهقا. الله. طب وليه الحكايه؟ عشان ايه الحكايه دي؟ اما قال لك ايه يا اخي؟ لان الذي يصنع التوازن في اي مجتمع ما هو؟ التوازن في اي مجتمع لا يصنع الا اذا تكافأت الفرص. تفضل القرية آمنة مطمئنة، وده خايف من ده وده خايف من ده، انا خاف اضرب واحد ألم لا يجي ابني يضربني ألم كده ولا لا؟ يبقى تكافؤ الفرص مخلينا ايه؟ نعيش ويا بعض. انما جه ولد عندي في عيلتي وراح العسكرية وتعلم ضرب النار وراح شاريله بندقية وهو جاي وبقى عنده بندقية والعيلة المقابلة ما عندهاش بندقية، ماذا يكون؟ اختل تكافؤ الفرص. وما دام اختل تكافؤ الفرص بقت عنده فرصه مش عند الثاني، يبقى الطغيان يزداد. لكن لما يجي واحد من العيله الثانيه بقى ويعرف السر ده ويروح يشتري له بقى بندقيه انقح من ديك، حصل التوازن. ده يخاف يطلق طلق احسن الثاني. اذا تكافؤ الفرص في الحياه هو اللي عامل التوازن. امتى التوازن يختل؟ اذا اختل تكافؤ الايه؟ تكافؤ الفرص. فالذين يستعيذون بالجن عشان يعملوا لهم اشياء كده وينبسطوا منهم، نقول لهم اه لو فهم البشر، لو فهم الانس ان اللي عنده قدره علشان يسخر الجن لو نظرت اليه في شكله لوجدته شكلا متعبا، في حاله الماليه متعب، في اولاده متعب، كل زوايا حياته ملخبطه، ورغم انه يضحك على الناس وياخد منها فلوس يموت على أسوأ حال. إذن الفرصة دي ما عملتلوش أبدا. عشان ربنا يصدق يا أخي. فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقة. يقعدوا إيه؟ يتعبوهم. والبشر بقى لو الإنس عائل يقولك الله، طب اللي بروح له عشان يسخر الجن ويعمل لي ويعمل لي ويعمل لي ويعمل لي دي، طب ده هو رزقه ممن لا يقدر على تسخير الجن. شوف العجيب، الرزق بتاعه جاي من إيه؟ من اللي ما بيسخرش الجن. هذه اول الخيبة، انت بتسخر الجن لكن بتاخد رزقك من مين؟ مين اللي ما بيسخرش الجن؟ تبقى مش نفعك حتى في ايدي. نعم. ولذلك اقرأوا جيدا قول الله سبحانه وتعالى عشان تعرف التوازن في العالم موجود ازاي. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لانه كان معصوم، ربنا اداله انه يسخر دول، انما هيسخرهم في ايه؟ في ناحيه الخير فقط، لانه معصوم ولذلك ما كفرش بتسخير دول. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الله، ملكين جايين يعلموا الناس السحر؟ يقول لك ايه بس، شوف الانصاف. قال وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى احنا جايين علشان نبين لك ان الحق الاعلى قادر على ان يعطي الادنى قوة تسخر الأعلى، ولكن رحمة بالأدنى مش عايز يدي، لأن دي قد تفتنه، لأنه هياخد فرصة ليست عند غيره، وقد يقول أنا سأستعملها في الخير. نقول له أنت بتقول كده دلوقتي، إنه ما نعرفش تغيرات نفسك، يمكن يجي في وقت كده تزعل من واحد قوي تروح مستعملها بالشر. إذا نقول الله يقدر على أن يعلم الأدنى خصوصيات تعمل إيه؟ تسخر له الأعلى من الجن، لكن من مصلحتكم أنتم أنكم ما تتعلموها. ليه؟ لأن احنا فتنة لجواز أن تأخذ أنت هذه الفرصة في الضرر، فتزداد بها شرا وتزداد بها معصية. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. كلمة فلا تكفر يدل على إن كل بتعلم هذه المسائل وإن تعلمها على ظاهر الأمر أولا بأنه يستعملها في الخير، نقول له أنت تكلمت الآن وقت التحمل، إنما أنت لا تملك نفسك وقت الأداء. وقت التحمل شيء ووقت الأداء شيء آخر. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعلم مكايد الشيطان، ويعلم مداخله إلى النفس البشرية، ويعلم أنه سيوسوس له وسوسة تفسد كيماوية فطرته. مدام تفسد كيماوية فطرته يبقى القرآن حيجي على إيه؟ فطرة فاسدة. يوم لما يجي على فطرة فاسدة إيه اللي يحصل؟ ما يحصلش له استقبال الفيوضات. يبقى علشان كده نقول لك بقى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن ساعة ما بنقرأ بنقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما دام استعذت من خلق إلى خالق لا يجرؤ الخلق، مجرد سماع هذه الكلمة الشيطان يسمعها منك يعرف أنك تنبهت إلى من يغيثك منه. وما دام أنت تنبهت إلى من يغيثك من الشيطان، الشيطان يخنس، لأنه إذا ذكر الله إيه؟ خنس. إذا ذكر الله خنس. يبقى إذن قول الله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليؤدي القرآن مع جهاد استقبالك صفاءات الإرسال، وبعد ذلك تكون لا سامعا بشرا يتكلم، ولكنك تكون سامعا لله يتكلم. ربنا بيتكلم. إما إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ليه؟ ليه؟ لأن ربنا اللي بيتكلم. أنت ما بتشوش على واحد اللي بيقرأ، مش هو اللي بيقرأ. ولذلك مرة قلت في حلقة إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وكان أبصر آل بيت رسول الله بأسرار القرآن، يقول إن مفزعات الحياة عند الإنسان إيه؟ الخوف، الغم والهم، خوف المكر بك، تعلق آمالك بالدنيا. مش هي الحاجات دي كده؟ الخوف، الغم، خوف المكر بك والكيد من الناس لك، تعلق آمالك بالدنيا. هذه العناصر بتاعت الله. فسيدنا جعفر الصادق لأنه قرأ القرآن مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم فألهمه الله أسرار فيوضات كتابه، هو يقول كده، يقول عجبت، عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدقة الأدائية. فإني سمعت الله بعقبها يقول، مش قرأت ولا سمعت فيه، لا، سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان، وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله تستعيذ بمن؟ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك، أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار سور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار بين من تحت، المواجهة كده مزدودة لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما، اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله معنا. إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟ الله. في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك لأن في معية الله، ومدام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار فكيف تدركنا الأبصار. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله، والشيطان لم يدخل في معركة مع الله، إنما دخل في معركة مع خلق الله. فمن أراد أن يستفرد به الشيطان فلينعزل عن الله، ومن أراد أن لا يتمكن منه الشيطان فليدم صلته بمعية الله. حين تكون في معية الله والشيطان لا سبيل له عليك ويتكلم الله، الصفائية تأتي. إذن هذا هو معنى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هيأت نفسك للمدخل، حين تدخل ماذا تقول بعد ذلك؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. إيه الأصل كده؟ لأن القرآن بدأ مقروءا باسم ربه، فكذلك يبدأ متلوا باسم الله. المسألة واحدة. رسول الله حينما كان في الغار وقالوا الوحي وقال له اقرأ، اقرأ تتطلب أمرا، أن يكون حافظا شيئا يقرأه، أو يكون قدامه مكتوب يقرأ. ورسول الله لم يكن عنده محفوظ ولم يكن فيه مكتوب يعرف يقرأه، لا دي موجودة ولا دي موجودة. قال ما أنا بقارئ. رسول الله منطقي مع نفسه والحق منطقي مع قدرته، قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. أتعرفون لماذا كان هذا التردد اقرأ ما أنا بقارئ؟ إنما كان ليرد على شعوذة أثارها خصوم الإسلام فيما بعد الإسلام ب14 قرن. قال لك ده القرآن ده شوية وسوسات وأحاديث النفس بتاعت محمد وبقى يقولها وشخصية مش عارف إيه. نقول له أهي قول الله اقرأ وقول محمد ما أنا بقارئ يدل على شخصيتين متميزتين، شخصية آمرة جازمة وشخصية ممتنعة. لو كانت المسألة مسألة واحد اللي بيتكلم ما كانش تنفرد الشخصية الآمرة وتيجي الشخصية الثانية الممتنعة. إنما ده بقول له اقرأ يقول له ما أنا بقارئ. ده شخصيتين، شخصيتين متميزتين، وكل شخصية منسجمة مع صفاتها. فالشخصية التي تقول اقرأ هي المقدرة على القراءة، والشخصية التي تقول ما أنا بقارئ شخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب وتعرف مواقعها من الأمية. إذن فهنا شخصيتين متميزتين، مش شخصية واحدة بتطرأ لها هواجس. إذن فقرأ القرآن أولا باسم إيه؟ قرأ. فحينما يقول ما أنا بقارئ يبقى منطقي، فالحق يقول له أنت تقرأ باسم الأسباب لأنك قارئ أو لأنك بتكتب أو لا، ده أنت ستقرأ باسم ربك مش باسم تعليمك، باسم ربك. وتلك ليست بدعا، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني بيخلق من عدم، فكذلك هيخليك تقرأ وإن لم تتعلم القراءة. مش عجيبة عليه الحكاية، اقرأ باسم ربك لا باسم أنك تعلم. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وليه انت عايز تقرأ مما تعلمته من البشر؟ ولماذا لا تقرأ مما تتعلمه من خالق البشر؟ الله، ليه؟ شمعنا يعني الأسباب عندكم؟ يبقى إذن ولذلك شوف اقرأ وربك الأكرم. ليه؟ لأنني حين أتعلم القراءة والكتابة من واحد مثلي يبقى ده دليل من كرم الله لأنه نقلها إلي. إنما حين أتعلم من غير ذلك يبقى ده أكرم بقى، يبقى فيه كريم وفيه أكرم. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد لا تقرأ باسم أنك تعلمت ولا باسم أنك حافظ، إنما أنت تقرأ باسم ربك. وما دام باسم ربك إذا أراد شأن يقول له كن فيكون، يبقى ما تقوليش تعلمت أو ما تعلمتش. فكما أن القرآن بدأ باسم ربك فكذلك نحن أيضا نتلوه باسم الله. باسم الله، كلمة باسم الله دي لازم ناخد معناها من زاويتين. الزاوية الأولى فيما نلحظه في لغة البشر. إذا كلمك إنسان في أمر من الأمور ويريد إقناعك به وتنفيذك له تقول له يا أخي أنت بتتكلم باسم مين؟ يقول لك أنا بتكلم نتيجي باسم مأمور الضرائب، باسم وكيل النيابة. الله، إذا جاء بالصفة التي تقهرك على أنفسك. لما يجي يقولك باسم الشعب نحكم، مش كده ولا لا؟ لا، باسم الدستور. يعني ما المبرر اللي انت قالك باسم كذا؟ ما المبرر على اقبالك على اي عمل تعمله؟ انت ذهبت لتحرس الارض عشان تديك زرع، انت لا خلقت الارض ولا تعرف عدد العناصر اللي فيها قد ايه، ولا البذره خرقتها، ولا الميه نزلتها من السماء. كل ما في الامر انك حرست كده، اعملت بفكرك المخلوق لله، في المادة المخلوقة لله، بالطاقة المخلوقة لله، تبقى انت عملت ايه؟ تبقى انت حين تقبل على الزراعة تقول باسم الله. يعني انا لا اقبل على ان ازرع باسمي لانني لا عملت دي ولا عملت دي ولا قدرة لي، ولا قدرة لي لأرغم الارض على ان تنبت. واذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا الاستقاب، انت مالكش قدرة على شيء من هذا ابدا. فإذا أقبلت على أي عمل من الأعمال فما هي قدرتك التي ترغم العمل على أن ينفعل؟ ماليش حاجة أبدا. أمال هي إيه؟ تقول له بسم الله، أنا جاي لك بسم الله الذي سخرك لي. يبقى هذا حين تقبل على أي عمل تقول بسم الله، أنا أقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وأمرك أن لا تخرج عن طاعتي، أمرك أن لا تخرج عن طاعتي لأنك مسخر لي. أما لو أن قدرتي وقدرتك ولا قدرة لي عليك ولا تدخل في طاقتي ولا في استطاعتي، أنا الشمس دخلت في استطاعتني عشان لا أطلعي، الله الأمر دخل في استطاعتني، الهوى دخل في استطاعتني عشان نقول له هب، الغمام دخل في استطاعتني، إنما بسم الله يعني حصل منه كل ذلك باسم الله الذي سخر هذا الشيء. إذن فحين تقبل على أي عمل من الأعمال انظر إلى المنفعل لك في هذا العمل، تجد لا قدرة لك عليه. ومدام لا قدرة لك عليه ما تتعامل معاه إزاي؟ قال له أنا أتعامل باسم من سخره لي. هذه واحدة. الشيء الآخر أنك قد تعمل العمل وليس في بالك إلا الأمر المادي اللي ينتج من العمل، زي الكافر، زي الكافر إما يأكل إما يشرب يعمل أي حاجة. قال لك هو المؤمن هنا فايدته بقى، يقول أنا بعمل العمل ده لأن الله أباحه لي أو أمرني به، فيبقى في ساعة العمل الائتمار من ناحية المنفعل لأنه سخره، وأنا ما أقبلتش على العمل ده إلا وفي بال الله. يوم لما يبقى في بال الله هستفيد من عطاء هذا وأستفيد عليه ثوابا آخر، ثواب آخر في غير زمنه، هيجي لي في زمن تاني. ولذلك ربنا لما يجي يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، ساعة المؤمن كده ما يشوف ان عمله اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه وبعدين ربنا اداله عليه جزاء، يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكاية دي، الحمد لله اولا والحمد لله ايه اخيرا يعني المسألة الله. يبقى اذا ساعة تقول في اي شيء بسم الله معناها انك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوة ولا طول، وانما دخلت عليه لان الله سخره لك، ولو لم يسخره الله لك لما استطاع ان ينفعل لك او ان يعطيك كمان. ولذلك انا قلت لكم ان مثلا الانعام حيوانات دي احنا نستأنسها، فيه بعض الحيوانات لا نستطيع ان نستأنسها، نستأنس الجمل ويمكن نستأنس الفيل، انما ما نقدرش نستأنس ثعبان قد كده ولا ديب قد كده. ليه؟ المساله مش مساله قوه بقى. ترك الله هذه الاشياء منطلقه ولا تستطيع انت ان تستأنسها حتى تعلم ان الله لو لم يذلل لك الاولى لما استطعت ان تذللها، بدليلها ان كنت شاطر خلاها تستأنس لك وذللها. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذا ترك الله بعد الوحوش غير مستأنسة عشان يقول لي إن كنت تستأنس لشطرتك استأنست الجمل، طب بالله تستأنس لحتة الحية الصغننة دي، يوم يتركها كده طول عن حدش ما دام ربنا ما ذللهاش ليه فذللناها، يبقى مش ممكن تذلل. يبقى ترك الله سبحانه وتعالى هذه الامور عشان ايه؟ يلفتنا حتى لا نختار. فاذا اقبلت على العمل وقلت بسم الله فكانك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك لا بقوتك، اذا فهو لا يتابى لانه حتى منفعل للكافر. طب ايه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله؟ اللي قال بسم الله وهو مؤمن ده انفعل له وده انفعل له، ان اخذ التام واخذ انه مساب على عملية استحضار الله في الفعل وكأنه لم يفعل اي فعل الا وفي باله الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين ان دي منفعل له ودي منفعل. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى اشياء في الكون عشان ما تفهمش ان هو ذلل لك الاشياء وهي خاضعة لك ثم انفلتت الاشياء منه ما يقدرش يقبضها عنك، لا يقدر يقبضها. هذا الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق. الحق يطلق القانون ويقيده وانت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع ان تقيده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل نواميس في الكون، نواميس في الكون دي روح خارقها في بعض الايه الاحايين، خارقها في بعض الاحايين ليه؟ عشان يلفتوا اليه، ليلفت الناس اليه. لما نيجي تقول مثلا ده بتنزل المطره وبينزل الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف ايه وبتاع والارض دي ممطره دائما، يوم يجي في حته ممطره دائما كده وراه عامل فيها شويه جفاف يموت مواشيه، تبقى مش خاضعه لناموس، مش خاضعه لناموس وانما خاضعه لاراده خالق الناموس. مش معنى ان النواميس يعني تكتمل يبقى خلاص انتهت المسألة وانفلتت القوانين من الله والناموس هو يعمل عمل، يقول له لا يروح عاملها كده وخارق لك الايه، خارق الناموس ويعرض لنا المسائل كده في خرق ناموسه علشان نعرف ان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلول في الايه؟ لها مدلول في الكون. فيجي مثلا خرق الناموس، مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بدنا كسر الذرية بنتجوز راجل وامرأة، مش كده ولا لا؟ يقول لك طيب استنى شوف بقى ربنا يروح عارضها العرض كده، يقول لك اوعى تحكم على الحكاية دي بالعالم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيمة. يبقوا الاثنين موجودين ذكر وأنثى وما فيش، يبقى إذن الناموس مش هو اللي بيتصرف، إرادة خالق الناموس. لو أن الناموس هو بقى اللي بيتصرف كان يبقى الناموس هو المتصرف، هو الحاكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل، بأن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي انت عقلك يتأباه يقوم عامل لك ايه؟ انه عنده لا، عنده لا، عندك انت انما عندي لا، عنده. يجي مثلا حق سبحانه وتعالى، يجي سيدنا زكريا كفل مين؟ مريم. كفل ستنا مريم، خلاص مدام كفلها هو اللي بيجيب لها التموين. فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها، ودي شرحناها مرة في حلقة مش كده؟ وبعدين لها أنى لك هذا، وقلنا إن فساد المجتمع ناشئ من إهمال إن أنى لك هذا، يعني فساد البيوت كلها ناشئ من إن الأم شافت ابنها معاه ألم أبوه ما جابوش ولا قالتلوش ده منين، شافته لابس مثلا بتاع ده اسمه إيه ده اللي بيقرفت، شافته لابس شراب، شافته معاه مش عارف إيه، شافته حاجات ما جابهاش أبوه. لو قالت له أن لك هذا كانت الأمور بانت واتضحت، والبنت من دول تلتفت تلاقيها تقول ده زميلتي ادتني الإشارة دي، ده زميلتي جابت لي مش عارف إيه، ده ألم الركبة مش عارف إيه. لو أن لك هذا سيطرت كانت البيوت كلها إيه؟ انضبطت. لو الزوجة شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهاردة تلاجة والنهاردة وعايفة إن مرتبه مثلا في الدرجة الكذا ومرتبه ما يجيبش الكلام، لو مسكته قالت له الفلوس دي جاية منين؟ أنت جاي تجيب منين؟ قول لي جاي من أن، يبقى تعطيل أن لك هذا هو اللي عامل فساد في إيه؟ المجتمع. في المجتمع كله. الله. أن لك هذا. الشاهد قامت هي قالت له إيه؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الناموس شيء ورزق ربنا شيء ثاني. هل هو كلم الكلام ده وسكت كده؟ أم قال طيب ما نشوف بقى ما دام الحكايه ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب، والله اديني بقى امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي ولا يمكنش نخلف، اما نقول لربنا بقى ما دام بيرزق من غير حساب ادينا ولد. فذلك ربنا بيقول هنالك دعا زكريا ربه، ساعه ما قالت له كده عمل ايه؟ هنالك دعا زكريا ربه، هنالك. أم ربنا قال له طيب حجيب لك ولد وحسميه يحيى. الله. الله ايش هو ده؟ الله. وحسميه يحيى. تبقى تأكد الكلام ده ولا لا؟ طب وش معنى بقى الحكاية دي جت على ايد مريم؟ قال لك لأن مريم ستتعرض لمحنة لم تتعرض لها امرأة في العالم، فأراد الله أن يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل أفكارها، ويعلمها ان هي اللي تقول ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله. يبقى ربنا مش محكوم بنواميس، عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، ملوش قانون. الله. هي اللي قالت. وكافلها زكريا جرب الحكاية دي وقال له طب اديني ولد بقى، فاداله ولد. ومع ذلك لما قال له خلاص انا اديت لك هديك ولد، اكيد يعني بيذكر ربنا مش يصدق الحكاية ده، علشان ربنا بيعرض دي علشان يبين لك قوة ايمان الناس بالنواميس. قال له يا رب انت قلت حديك ولد، ده انا امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي. قال له كذلك قال ربك هو علي هين. بعد ما يقول له ويبشره برضه لسه ومريم قعد قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، وشافت يحيى جه وشافت مش عارف ايه، كل ده ايناس بمين؟ لمريم، علشان هتتعرض لمسألة ما تتعرضش لها امرأة أبدا قبل كده. وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بأن هيجي لها غلام تقول أنا يكون ولم يمسسني بشر، برضو رجع كذلك قال ربك هو إيه؟ هي بتاع زمان ولا لا؟ يبقى كأن الحالة اللي دي حصلت عشان إيه؟ إيناس. ولذلك لما تمثل لها بشرا سوي بلك لو ما كانش تمثل لها بشرا سوي ولا انا جبت لها بلك غلاما زكية يمكن تقالت يمكن كانت قالت ده وانا نايمة يمكن حد جيت ريحي ولا حاجة انما ربنا بيعمل لها ايه الصورة بكل ما وبعدين ولدت الولد وجات بالحكاية العجيبة دي يبقى اذا دي ربنا بيخلق الناموس ولا لا هو خارقها انما خلق الناموس ولذلك يجب ان تفصلوا الى ان الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم يا مريم ان الله اصطفاك ما قالش ما اصطفاش الا انت هي داخلة في الاصطفاء ما يمنعش ان غيرها يبقى مصطفى ايضا مش كده ولا لا لو قال انا ما اصطفتش الا انت كان يبقى كلام وما جابش على لكن جه ان الله اصطفاك وطهرك وبعدين قال واصطفاك انما في الثاني قال على نساء العالمين يبقى الاصطفاء الاول اصطفاء قيمي الاصطفاء الثاني اي انك ستلدين بلا ايه ذكر ودي شاذة في نساء العالمين يبقى اصطفاء على نساء العالمين لان قوانينهم ان يلدن برجل ان يلدن انما انت هتصطفي على نساء العالمين يبقى لك قانون لوحدك قانون ولذلك جاء التشخص في القصة لان انت لما تلاقي قصة ما فيهاش تشخص قل ان الله يريد ان لا تتشخص يعني ايه يريد ان لا تتشخص يعني يريد ان تظل بلا تشخصات علشان من الممكن ان تحدث يعني لما جم في اهل الكهف مثلا قال انهم فتياتهم امنوا بربهم ما قالش هم كان مش كده ولذلك عاب على الناس اللي هيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا وقال للنبي لا تستفتف منهم ايه لان اصل عددهم ملوش قيمة في مغزى القصة واسمهم ايه ملوش قيمة في مغزى القصة وفي اي بلد ملوش قيمة في مغزى القصة وفي اي عصر ملوش قيمة في مغزى القصة ليه لان التشخص لو وجد بالاسماء لقال قائل هذه خصوصية لهذه الأسماء فلا تتكرر في الدنيا إنما لما يتركها بلا تشخص لا في الأسماء لا في العدد ولا في أسماء هذا الإيه العدد ولا في زمان هؤلاء الفتية ولا في مكان هؤلاء الفتية يبقى معناها إيه يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في أي زمان في أي مكان ولو شخصها بواحدة لم تنعت الفائدة وقيل هذا لا يصلح إلا في الزمن اللي حدثت فيه هذا لا يصلح إلا في المكان اللي حدثت فيه هذا لا يصلح إلا بهذه الإيه الأسماء أو بالأعداد إذن فالإبهام مربب لفائدة القصة يعني مزود لفائدة القصة لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناها أنها لا تتكرر ما تتكررش دي ولذلك لما حب يقول وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ما قالش مين هي قال لك هي امرأة نبي ومع ذلك استقل في عقيدتها وما استطاع نبي ان يهديها وبرضه في امرأة فرعون ما قالش مين هي قال لك بس فرعون اللي ادعى الالهية وما قدرش يخلي امرأته تؤمن بيه اذا المرأة لها عقيدة مستقلة لكن لما جه عند مريم قال ومريم ابنة عمران شخصها وقال اسم ابوها كمان لانها لا تتكرر القصة الا في بس يبقى التشخص ينسي التكرر فلما يجي لك تشخص يجي يقول لك مثلا اللي هو ده الرجل عن ذي القرنين هو مين قل له انت عايز تفسد على القرآن مراده لان لو كان القرآن يقول هو مين نقول التشخص ده هو يمنع التكرر إنما هو ربنا بده يقول رجل ممكن في الأرض آتاه الله ملكا وآتاه الله تمكينا حين يبدأ قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ أقرأه ولما تيجي في أي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن أي عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر أبتر ليه معنى الأبتر مقطوع منك يعني منه حتة وحتة ضايعة لأن حين لا تبدأه بسم الله يمكن يصدفك الغرور والطغيان بانك انت اللي مسخر المسائل دي وانفعلت ليك او ساعه ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله يبقى ما عليكش له جزاء في الاخره يبقى ان خدت عطاءه في الدنيا فقد بطر منك عطاء الاخره انما عايز عطاء الاخره قول بسم الله عشان يبقى كل عمل تقبله علي في نيتك الله. كل وقل بسم الله انه اباح لي ان تزوج وقل بسم الله، انجح وقل بسم الله، كل حاجه قول بسم الله ما دام تدخل عليها وفي بالك الله. استحيت ان تقول بسم الله في عمل يغضب الله. ممكنش تيجي دي، يبقى ازاي دي تيجي؟ فاذا ما تعودتها حين تفعل اي فعل وتقوله بسم الله، تقوم ساعه ما تيجي في اي عمل كده ساعه تشرب الخمره تقوم الله، طب حاول يعني ايه بسم الله؟ مش هتنفع، ما تجيش حسرق بسم الله، هرتشي بسم الله. فاذا تعودت ان تقبل على اي عمل بقولك بسم الله استحيت ان تبدا اي عمل، لانك لا تبدا بسم الله الا فيما اجازه الله او اباحه ايه او اباحه الله. وانظروا الى الرحمه من الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قال لك الله دي عشان معبود، معنى معبود يعني له اوامر، له اوامر يعني افعل ولا تفعل. فكانه بيقول لك ايه، انك لما تعمل اي عمل وفي بالك ربنا هيديك العطاء هنا وبعدين يديك في عطاء تانية في الايه في الاخره. ده كلام على الاول، هو ده اللي يبقى ايه مقصود. وبعدين اياك ان تستحي ان كنت عاصيا لله ان تستفتح اعمالك بسم الله، لان الله مش حقود، الله ما بيتغيرش على خلقه، مش لما تعصاه يقول لا انا نفضت ايدي من الود ابدا. فاقبل عليه بسم الله وان كنت قد عصيت الله في شيء، لانه رحمن ولانه رحيم. اذن فالرحمن والرحيم حيثيه اقبال العاصي على اي عمل بسم الله، مش لما عصي بقى يقول لك انا عارف ربنا استحي ان انا اقول له لا اصل رحمن رحيم. ربنا ما بينفعلش، ربنا ما بيتغيرش على خلقه، ربنا مش حقود، ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع، إذن بأنها تقع. فإذا كنت عصيت ربنا ما تقولش بقى أنا هقول بسم الله وأنا عامل المعصية الفلانية امبارح، قول له أصل رحمن وأصل رحيم. والمهم أن هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم جايبها من حاجة من الرحم، ما هي جاية من الرحمة، والرحمة من الإيه؟ من الرحم. الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرأة. شوف الحنو بتاعه ايه، شوف الحناية بتاعته ايه. فراح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن. ولذلك في الحديث القدسي انا الرحمن وهذه الايه الرحم، اشتققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. إذن فكلمة رحمن وكلمة رحيم مأخوذة من إيه؟ رحمة، من الرحمة اللي هي من الرحم، الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائل اللي فيه اللي مش عارف إيه علشان الإيه؟ عشان الجنين، حنايا الحلوة دي. يبقى إذن ربنا حنايا علينا، بيعطف علينا، ولك وإن كنت عاصي برضو ما تستحيش أن تهتف باسمي حين تبدأ في أي عمل لتمنع عن نفسك الغرور بأنك قدرت عليه بذاتك، بل أنت قدرت عليه بالتسخير مني، وألا تحرم نفسك الثواب عليه في الآخرة فيكون عملك عمل غير أبطر. فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، واختلاف رحمن ورحيم، إياكم أن تظنوا أنه إذا وجدت، لأن صفة الرحمة لما نقول فلان عنده رحمة يعني راحم راحم، فإذا قيل رحمن تبقى إيه مبالغة، وإذا قيل رحيم تبقى مبالغة. إياكم أن تفهموا أن صفات الله تتأرجح بين القوة والضعف، فمرة يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيما، لأن صيغ المبالغة إنما تأتي في الأغيار. قالوا فلان عالم وفلان علام، يعني أكثر، وفلان علامة، لأن الصفات في البشر بتتغير. لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عندوش الصفة تضعف والصفة إيه تقوى، ولكن متعلقاتها هي التي تكثر أو تقل. أنت تيجي تقول فلان إيه أكل، كلام كويس ده العادي، وبعدين تقول فلان اكول او اكال. ايه يعني اكول او اكال؟ اكول يا ترى بدل ما الواحد بياكل رغيف هو بياكل رغيفين ولا ثلاثه، يبقى عنده مبالغه في العمليه الواحده بياكل فيها اكتر، يبقى ده اكول واكال. ولا مش ضروري يمكن برضه هي كل مره رغيف بس بياكل خمس مرات في اليوم، يبقى مره تاتي المبالغه في انه كرر المرات لكن كل مره فيها عاديه، ومره ما كررش المرات انما كل مره فيها غير عاديه. يبقى دي الصفات دي فيها تغير. لكن لما يجي ربنا مثلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، انا عايز عشان تفهم ان الرحمن دي مش ان ربنا مره يبقى رحيم ومره يبقى راحل ومره لا، الصفات عند الله ما بتقواش وتضعف، انما تضعف وتكسر متعلقاتها. المتعلقات هي اللي بت ايه رحمن، لانه بيرحم المؤمن والكافر في الدنيا، يبقى رقعه الرحمه واسعه ولا لا؟ وبيرحم رحيم بس في الاخره مثلا، لانه بيرحم المؤمنين. اذا المساله في المبالغه والصفه بتاتي مش في صاحب الحدث، في الواقع عليه الحدث، في الواقع. مش ربنا بتجيء الصفات مره تبقى قليله ومره تبقى كثيره، لا ربنا ما بيتغيرش، ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. الله احنا نتغير من اجله، انما هو ما يتغيرش ابدا. والا لو كان بيتغير كان بمجرد عبده ما يعصاه مع النعم اللي عاملها عليه ديا كان يختفي بالارض. انما هو لذلك هو قال انا نسمي نفسي حليم. حليم ما بتغيرش، ومسمي نفسي زي ما بقول الاخوان ستار، يعصاه العاصي ولكنه يحب من يستر عليه. مسألة ما يمكنش تيجي من متغير قبل، يتغير على خلقه لا ما يتغيرش على خلقه. اذا فلما رجع ربنا يقول ما ربك بظلام للعبيد، هنا الناس اللي يدخلوا يعني في نقاش فلسفي يقول لك ما ربك بظلام، حين تنفي صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عنه الصفة الأصلية. لما تيجي تقول فلان ليس بأكول، هل نفيت عنه انه آكل؟ يبقى ثبت له انه ايه؟ لا آكل. نفيت المبالغة يبقى فلان ليس بعلامة، يبقى عالم. طب ما ربك بظلام، يبقى ما فيش مانع يبقى ظالم بس. ها؟ ما هي معنى كده بينفي الصفة المبالغة مش كده ولا لا؟ زي ما قلنا فلان ليس بأكول يبقى يمنع انه اكل. ما ربك ليس بظلام ما يمنعش انه ظالم، يبقى هو ظالم ما بيبالغش في الظلم بس. نقول له لا، انت خدت على ان الصفة في الله تتغير علوا وضعفا، والصفة في الله لا تتغير علوا وضعفا، لان كماله غير متغير. امال ايه الحكاية؟ ام قال لك هو قال له ما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد؟ يبقى لما يكون عنده طاقة يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ تكرر، يبقى ظلام لان الحدث ايه كتير ظلم. لما يكون عايز يظلم العبيد ده تبقى ظلام ولا مش ظلام؟ طب واذا كان الظلم يتناسب مع القدرة، ما انت ما تظلمش الا اللي انت تقدر عليه، يبقى ربنا ان اباح لنفسه مش هيبقى ظالم بس عشان قدرته واسعة قوي، ده ان كان هيدخل في الحكاية دي ما يبقى الظالم، ده يبقى ايه؟ ده يبقى ظلام، لان الظلم متناسب مع قدرة الظالم وقدرته لا حد لها. مفهوم؟ يبقى إذن الصفات في الحق سبحانه وتعالى لا يقول انها تضعف وتقل. الكمال في الله واحد، الا ان متعلقات هذا الكمال هي اللي بتختلف، قد تختلف لانها اذا تناسبت مع قدرته يبقى ظلم قوي، وان تناسبت مع العدد يبقى ظلم هذا وظلم. لما يجي ولد تلميذ الفصل عدد 40 وتلميذ صغير وضرب كل الفصل ولو بس زق كده زغده بسيطه كده يقال ده ايه؟ بريه، وان كان الضرب بتاعه ما المش الواحد انما الكسره دي ضرب الفصل كله، ولا مسك ولا ورنه علقه جامده برضه نقول بريه. فاما ان تبالغ في الحدث الغير المكرر، واما ان تبالغ في تعدد الحدث المكرر وان كان عاديا، وان كان عاديا. يبقى اذا حين يبدأ الله الحق سبحانه وتعالى لنا نقرأ القرآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، طلب منا في القرآن وفي غيره في كل عمل ندخل عليه ندخل عليه باسم مين؟ بسم الله، لأنه هو الذي سخر لي الأشياء، ولولا تسخيره لي الأشياء ما استطعت أن أسخرها لنفسي. ولأن الله يريد أن لا يكون عملك هدرا، عمل المؤمن، فيكون كل عمل لك تعمله وفي بالك الله. مدام كل عمل تعمله في بالك الله، يعني إن أتيت امرأتك شهوة وأنت تنوي إعفافها أو تنوي الذرية الصالحة، يبقى لك ثواب ولا مش لك ثواب؟ ولذلك قالوا للنبي، قالوا أيأت الرجل منا أهله ويبقى له ثواب، يعني ياخد متعته وشهوته يبقى له ثواب كمان؟ ما هو قال في بضع أحدكم إيه؟ صدقة. قالوا له بقى الرجل يأتي أهله شهوة كده وبتاعه ياخد، قال أرأيت لو وضعه في حرام كان يبقى عليه عقوبة ولا لا؟ طب لما يضعه في حلال ما يبقاش له عقوبة إزاي؟ يبقى إذن كل عمل من الأعمال ذات البال، ولذلك كل عمل زيبال لا يبدأ باسم الله. ايه معنى زيبال؟ زيبال يعني العمل الذي تقبل عليه بفكر، ما هو البال الفكر، تقبل عليه بفكر يبقى لازم ايه؟ تبدأه. انما الاعمال اللي تيجي كده من غير فكر يعني تهجم عليك بعض الخواطر، يوم لم يكلفك الله عنة بأن تقول فيها بسم الله فيا مغفورة لك. ليه؟ لأنك لم تشغل فكرك بالعمل قبل. لأن الإنسان منا في كل شيء له ثلاث نسب. النسبة الأولى نسبة ذهنية، يعني أنا عطشت، النسبة الذهنية اللي جت عندي إنني أريد كوب ماء، تبقى وجدت النسبة هي الذهنية، أقوم أتكلم أقول أعطني كوب ماء، دي نسبة إيه؟ كلامية. لما يجيني كوب الماء يبقى دي اسمها نسبة إيه؟ خارجية. يبقى كم نسبة عند الإنسان؟ ثلاث نسب، نسبة ذهنية، نسبة إيه؟ كلامية، نسبة خارجية. النسبة الخارجية دي نشأت عن النسبتين ولا النسبة الخارجية ملهاش علاقة بالنسبتين؟ إن كان أمر يبقى نشأت عن النسبتين. طب وإن قلت زيد مجتهد، زيد مجتهد قبل ما أقوله جت في بالي ولا لا؟ وبعدين قلته إولت دي ليه؟ سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت أو لم أقل؟ يبقى النسبة الكلامية والذهنية ما هيش سبب في النسبة الخارجية في الخبر، إنما هي سبب في الإنشاء، سبب. فكل أمر يحدث منك بنسبة خارجية أو نسبة كلامية ولم يخطر نسبة ذهنية يبقى أمر غير زيبال، غير زيبال. يبقى إذن كل أمر زيبال يعني يمر بنسبة ذهنية أولا، مدام يمر بنسبة ذهنية أولا يبقى ده زيبال. لما يجي زيبال ده يقوم ربنا بيقول لك رب الفائدة منه، خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته أجرا. فإذا ما أخذت، فإذا ما قلت بسم الله وأقبلت، ما هو الكافر لما هيكمل على الأرض ويحرسها هتديله ولا ما تديلوش؟ هو ماشي بسم الله، إنما ما خدش الإيه؟ ما خدش الأجر. لكن المؤمن خد الإيه؟ ولذلك قال فهو أبتر، يعني ناقص. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلمنا الرسول أن ندخل على أي عمل باسم الله حتى لا يكون عملنا أبترا. أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.